جولة بين كتب غريبة من إعداد محمد خير يوسف، يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. المقدمة. عزيز القارئ، مثلي ومثلك في هذا الكتاب مثل زائر لبلاد بعيدة رأى فيها عجائب الآثار وغرائب المخلوقات، فأراد أن يعرفك بها ويتحفك بأخبارها. تاريخنا الإسلامي بحر زاخر هائل لم تكتشف أعماقه بعد، ولم تعرف ألوان أصدافه ومرجانه، وفي جوانبه ترتمي بعض اللآلئ الغريبة هادئة حالمة، هي بعض ما نقدمه لك في هذا الكتاب. وعلى ظهره تعوم بواخر حاملة معها ثقافة أمة كانت سيدة العالم على مدى قرون طويلة، وعلى سواحله يرابط حراس يخدمونه ويزيلون عنه غبار الأيام ليقدموه إلى جيل غاب عنه روعة ماضيه، ويذودون عنه ويردون على شبهات الأشقياء ممن يريد أن يغمط حقه ويطمر آثاره. وفيما أقدمه هنا عرض لنوع خاص من تراثنا يتلخص في أن مضمونه غريب، أو أن اختيار المؤلف لجمع مادته وإفرادها في مؤلف هو الغريب. وعلى أبواب هذه الحديقة تلتقي بثلاثة عشر ضيفا ينتظرون منك الجلوس ليرقوا على أسماعك بعض ما اختاروه لك، ولن يكونوا ثقلاء عليك، فالحديث في أصله مسل ولكنه مفيد أيضا، وفائدته تقدم في ثوب مشوط جذاب. يقدم لك أحد الأعلام الكبار في القرن العاشر الهجري بدر الدين الغزي مادة لغوية تضمنها الصفات السيئة التي يتصف بها آكل الطعام، فتعرف من خلالها ماذا يقال لمن يزحف إلى المائدة قبل الجماعة، أو من لا يضم شفتيه عند المضغ، أو يمد عنقه، أو يتحدث بما تشمئز نفوس مؤاكليه من سمعه، أو من تكون عينه إلى لقم الحاضرين وأكلهم، أو من يخرج لسانه مثل البقرة، إلى آخره. ولا يخفى على القارئ الفائدة من هذا الكتاب النفيس. ثم تمر بمؤرخ قد علا رأسه الشيب وتكاثفت تجاعيد وجهه، تكاد تسمع أنينه قبل أن تجلس إليه، ثم تقرأ في وجهه الحزن وكأن الأسى يتقطر من عينيه، وقد تعرف أنه محمد بن مرغبان أحد التراجمة المشهورين في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري، يحدثك عن كلاب هي أفضل من كثير من الأناسي، وقد تعارضه في البداية لكنك ستوافقه عندما ينتهي حديثه معك، وقد تتذكر أشخاصا آذوك بلا رحمة أو اعتدوا على آخرين بدون سبب، فتسلم بقاعدة فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ولهذا العالم أيضا كتاب ذم الثقلاء ومن غدر وخان. ثم قد تعجب من أديب توفي عام 45 و200 هو محمد بن حبيب، ألف كتابا أسماه من نسب إلى أمه من الشعراء، حوى أخبار 39 شاعرا نسب إلى أمه. ومن ترجمته ستعرف أن هذا الأديب نفسه لا يعرف أبوه، وحبيب هي أمه كانت مولاة لمحمد بن العباس الهاشمي. ثم تمر بالحيمي اليمني الأديب المغرم بالحمامات، فيتحفك بأشعار لا أول لها ولا آخر عن الحمامات وخدمها، وينصحك بما ينبغي أن تفعله وأنت تدخل الحمام أو تخرج منه، ولا شك أنك ستخرج بنتيجة جديدة، وقد تعدل من بعض عاداتك وأنت في طريقك إلى الحمام أو بداخله أو خارج منه. وهكذا تأتيك بقية العناوين: المردفات من قريش، أي اللائي أردفن زوجا بعد زوج. ذكر المؤلف أبو الحسن المدائني 28 امرأة من أخبارهن التي لا تخلو من غرابة. تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، ذكر فيه الفيروز بادي صاحب القاموس المحيط من نسب إلى اثنين من آبائه وأمهاته أو إلى غير أبيه ثم جداته أو أجنبي ممن رباه أو تبناه أو غير ذلك من حالاته. عقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري مجانين ينطقون بالحكمة، ولهم أخبار عجيبة تلتقي فيه بسعدون المجنون وبهلول وعليان وجعيفران الموسوس وحيان بن خيثم المجنون وأبي جوالق وعبدان وغورك وأبي شريك وريحانة وغيرهم. المراح في المزاح لبدر الدين الغزي أورد فيه قصصا وطرائف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. التبري من معرة المعري لجلال الدين السيوطي، وسبب تأليفه لهذا الكتاب أن المعري عثر برجل فقال الرجل: من هذا الكلب؟ فقال المعري: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. وحتى لا يلحق السب الإمام السيوطي وغيره قام بنظم أرجوزة فريدة ضمنها 70 اسما للكلب، وبذلك تبرأ من معرة المعري. المختار في كشف الأسرار لعبد الرحمن الجويري، وهو كتاب عجيب حقا، وكان الدافع الأول لإعداد هذا الكتاب حيث كشف فيه المؤلف أسرار مهن كثيرة وبين حيل المتهميها وألاعيبهم، منهم أدعياء النبوة، المنجمون الذين يلعبون بالنار، الصيارف الذين يصبغون بني آدم، أدعياء المشيخة الذين يمشون بالنميمة إلى آخره. المعجم في بقية الأشياء لأبي هلال العسكري، وللقارئ أن يتصور إفراد كتاب اللغوي يبحث في أسماء ما يتبقى من الأشياء، مثل ما يبقى من المرض في أسفل القدر، آخر السهام الذي يبقى في الكنانة، ما يبقى في الضرع من اللبن، ما بقي بين الأسنان من الطعام، البقية من الشباب، بقية الروح إلى آخره. خطبة واصل بن عطاء التي تجنب فيها الراء، والخطيب هنا هو رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، كان على ما رزقه الله من البيان صاحب عاهة منطقية عرف بها، وهي لفظة شنيعة كانت تقع له في حرف الراء فتحجه في ذلك أيما إحراج، فيتجنبها ويأتي إلى سواها من الحروف. وخطبته هذه قالها في حفل جامع حشد له أقدر الخطباء وأبرعهم، وقد تجنب فيها حرف الراء. من توفي عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم لابن مرزبان، وفيه صور نادرة عبرت فيه نساء وفيات لأزواجهن عن مشاعر الحزن والحب والوفاء. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء لابن قيم الجوزية، والحديث عن الروح لا يتصور أن يكون مسهبا طويلا، إلا أن مؤلف الكتاب بحر من العلم، وقد استطاع أن يجمع ما قيل في الروح من مكتبته الضخمة التي حوت جميع أنواع العلوم. أجاب فيه على 21 سؤالا مما يتعلق بأرواح الأحياء والأموات. وأخيرا، فهذه تجربة أردت بها تشويق القارئ إلى تراثنا وتقديم ما هو مسلٍ ومفيد في الوقت نفسه، فهو نوع من أنواع الأدب الممتع الهادف، ولا أدري مدى نجاح هذا الأسلوب ومدى تقبله، كما لا أعد القارئ بتقديم المجموعة الثانية إلا إذا اطمأننت على سلامة الأولى. ولا يخفى أن ما عرضته هنا ليس بأفضل الموجود، بل هو انتقاء لبعض ما رأيته في غير ما عناء كبير. أسأل الله النفع به والأجر عليه، والله الموفق. آداب المواكلة لبدر الدين الغزي. يولد المؤلف 81 عيبا من عيوب المؤاكلة، من علمها كان خبيرا بآدابها، والعاقل من يجتنب ذلك طاقته. وننتقي من هذه العيوب 33 عيبا ما زال لها ولغيرها آثار في حياتنا الاجتماعية والحضارية، نذكر معناها بإيجاد دون القصص والتفاصيل الواردة. الزاحف هو الذي قدم الطعام زحف إلى المائدة قبل الجماعة. المجوع هو رب المنزل الذي ينتظر بمؤاكليه إدراك طعامه حتى يجيعهم. المدمع هو المتناول الطعام الحار ولا يصبر عليه إلى أن يبرد، فيتناول اللقمة فتدمع عيناه عند احتراق فمه. المبلع هو الذي لا ينهمه اللقمة في فيه حتى يبلعها قبل تكامل طحنها. المبعبع هو الذي إذا أراد الكلام لم يصبر إلى أن يبلع اللقمة، لكنه يتكلم في حال المضغ فيبعبع كالجمل ولا يكاد يتفسر كلامه، وخصوصا مع كبر اللقمة. المفرقع هو الذي لا يضم شفتيه عند المضغ، فيسمع لأشداقه صوت من باب بيته، وربما ينتفر المأكول من أشداقه، والأدب أن لا يسمعه الأقرب إليه. المعرب هو الذي يعرض بذكر ما أخلى به رب المنزل من الأطعمة ولو في حكاية يريدها. النفاخ هو الذي يتناول اللقمة الحارة فينفخها بفيه ابتغاء تبريدها، وكان سبيله الكف عن الطعام إلى أن يمكنه تناوله. الممتد هو الذي يأكل من صحيفة بعيدة عنه فيحتاج إلى مد باعه والتزحزح نحوها. المغسي وهو الذي يملأ ذقنه للزفر لعدم ضبطه فمه أو يده عند وضعها في فمه. المقزل هو الذي يتحدث على المائدة بما تشمئز نفوس مؤاكليه من سمعه. العائب هو الذي ينبه على بعض عيوب الطعام. الجملي هو الذي لخشيته من تنقيط المرق على أثوابه يمد رقبته ويتطاول إلى قدام كالجمل حتى ينقط ما يقطر من فيه على المائدة أو المئزر. الواسب وهو الذي ينهض ويثب ويتحرك عند وضع اللقمة حتى يكاد تسقط عنه عمامته، ويسمى أيضا بالمختل. المخرب هو الذي إذا أكل من صحيفة لم يبق فيها إلا العظام. المصفف وهو الذي يقوم ويتشمر عند حضور المائدة ويصفف الصحافة والأطعمة، يوهم أن هذا خدمة للحاضرين وليس كذلك، بل لينظر في الألوان ليجعل الطيب في مكانه هو. الملقو وهو الذي يأكل اللقمة الكبيرة فترى من خارج فكه كالسلعة العظيمة. المسابق وهو الذي يمسك في يده لقمة قد أعدها قبل أن يمضغ التي في فمه، فلا يرى فكه خاليا من مضغ ولا يده خالية، وربما تكون عينه في لقمة أخرى. الصامت وهو من لا يعود ينطق، بل يكب ويطرق على الأكل ويشتغل بالمضغ والبلع وأخذ اللقم ووضعها متصلا ذلك بالانفصال. حاطب ليل هو الذي لا يستقصي تأمل ما يأكله، فربما أكل ذبابة عساها تقع في الإناء وهو لا يشعر. الصعد وهو بضد حاطب الليل، وهو من ينقي اللقمة في يده مما لا يحترز التنقية كقشور حمص وعروق سلق وغير ذلك، ويجعلها قدامه منتثرة. البحاث وهو من يبحث الطعام ويفرقه وينظر في أجزائه حتى يغفي نفس من يراه. الحامد وهو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، ولا سيما رب المنزل، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام. قال جحرة البرمكي: وحمد الله يحسن كل وقت ولكن ليس في أول الطعام. المستهلك هو الذي يهلك أضراسه بشرب الماء البارد عقب الطعام الحار. المشيع وهو من عينه إلى لقم الحاضرين وأكلهم، فعينه لأخذ ذا وضم ذا وبلع ذا ومضغ ذا ووضع ذا. المتلفت هو الذي لا يزال يتلفت إلى الناحية التي ينقل منها الطعام كأنه يتوقع طعاما آخر، وإذا رفع الطعام بقي متلفتا إلى صحفاته كأنه يشيعها بنظره كأنه لم يشبع. المحدث هو رب المنزل يشاغل مؤاكليه بالحديث المتصل الذي يستدعي الجواب ويلهيهم بالإصغاء إليه عن الأكل، وذلك معدود من اللؤم. أما الحديث الذي لا يستدعي جوابا فهو من صاحب المائدة أحسن منه من المدعو والزائر. المتعدي هو الذي يأكل ما بين يدي غيره. الغصاص هو الذي يغفل عن إعداد الماء قبل الأكل، فإذا غص أحد مؤاكليه لا يجد ما يسقيه. النسار هو الذي يفط في القهقهة واللقمة في فيه، فيشاهد جلساؤه اللقمة ممضوغة داخل شبقه ويتناسوا منها من سحق. البقار هو الذي يخرج لسانه كالبقرة وقتا بعد وقت للحس شفتيه خارج فيه. المغالي هو الذي لا يقصد في أكله إلا الغالي الثمن وإن كان مدرا وإن كان غيره أطيب منه. المعزل هو الذي إذا شبع وحضر طعام آخر يتقيأ ويأكل منه أيضا. الموحش هو رب المنزل الذي يحرض على غلمانه أو يهدد الطباخ أو يضرب في داره جارية أو غلاما عند اجتماع ندمائه أو حضور مائدتهم. المتشكي هو رب المنزل إذا اشتكى السنة وغلى الأسعار واعتذر إلى ضيفه بشدة ضيقه وأقبح ما يكون في حال الأكل أو قبله. أما بقية العيوب فهذه هي مفرداتها: الحكاك، المشنع، المتثاقل، المقطع، الرشاف، الدفاع، اللطاع، المعطاش، الجراف، المزفر، المدسم، المستبد، المهمل، الفضولي، الطفيلي، الجردبيل، المشغل، النهم، الناثر، البهات، العابس، المبقي، المستظهر، المحتمي، المرنخ، الملعق، المتطاول، المنقط، المرشش، الموسخ، الضارب، المصاص، الأكتاع، الموهم، المتقيئ، الموزع، الموفر، المستأثر، اللفاف، الممتحن، المحتال، المفرق، المختلس، المستأذن، المغتنم، المتخلل. وإذا كان المؤلف لم يستوفي كل العيوب كما قال هو نفسه، وإنما اقتصر على بعض ما حضره منها، فقد أورد الثعالبي في فقه اللغة مجموعة من الأوصاف المتعلقة بكثرة الأكل وترتيبها، أوردها المحقق في خاتمة هذه الرسالة، وهي النهم والشره، الجشع، الجعم، اللعوس، اللحوس، العيصوم، الهبلع، الجعضري، الهلقامة، التلقامة، الجراضم، المجلح، القحطي، المدهبل، المستجيع، الشحذان، اللهم، الأرشم، اللعمض واللعموض، الوارش، الواغل، الضيفن، المقتم، المحتس. فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لمحمد بن مرزبان. ذكرت أعزك الله زماننا هذا وفساد مودة أهله وخسة أخلاقهم ولؤم طباعهم، وأن أبعد الناس سفرا من كان سفره في طلب أخ صالح، ومن حاول صاحبا يأمن زلته ويدوم ارتباطه كان كصاحب الطريق الحيران الذي لا يزداد لنفسه إتعابا إلا ازداد من غايته بعدا. وقد يروى عن بدر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه. هذا ما قاله المؤلف في مقدمة رسالته الغيبة فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، الذي ألفه في القرن الرابع الهجري القريب من عصر التابعين أو تابعيهم رحمهم الله. وأنا أنقل لك بعض ما قاله فيها لتأخذه بحذر أو بغير حذر، وقد تسلم ببعض ما أورده عندما تتذكر أشخاصا آذوك بلا رحمة، أو اعتدوا على آخرين بدون سبب، أو أنك قرأت عن فئة وتصورت أعمالهم فلم تجد في أشخاصها صفات بني البشر، ولعلمت بعدها أن الكلاب الوفية بأصحابها هي خير من هؤلاء الذين يكذبون ويعذبون ويظلمون ويخونون ولا يتعظون. قال بعضهم: ذهب الناس وانقضت دولة المجد، فكل إلا القليل كلاب، إن من لم يكن على الناس ذئبا أكلته في ذا الزمان ذئاب، غير أن الوجوه في صور الناس وأبدانهم عليها الثياب، لست تلقى إلا كذوبا بخيلا بين عينيه للإياس كتاب. وأنشد ابن أبي طاهر الكاتب: حال عما عهدت ريب الزمان، واستحالت مودة الإخوان، واستوى الناس في الخديعة والمكر، فكل لسانه الإثنان. وروي أن رجلا قال لبعض الحكماء: أوصني. قال: اذهب في الدنيا ولا تنازع فيها أهلها، وانصح لله تعالى كنصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحوطهم نصحا. وقال الأحنف بن قيس: إذا بصبص الكلب لك فثق بود منه، ولا تثق ببصباص الناس فربما بصبص خوان. وقال الشعبي: خير خصلة في الكلب أنه لا ينافق في محبته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كلب أمين خير من إنسان خؤون. ورأى جعفر بن سليمان كلبا مع مالك بن دينار فقال له: ما هذا؟ قال: هذا خير من جريف السوء. وذكر بعض الرواة أنه كان للربيع بن بدر كلب قد رباه، فلما مات الربيع ودفن جعل الكلب يتدرب على قبره حتى مات. وكان للعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية، وكان يحسن صحبتها، فلما مات عامر لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده، وتفرق عنه الأهل والأقارب. وأنشد المؤلف لأبي العباس الأزدي: لكلب الناس إن فكرت فيهم أضر عليك من كلب الكلاب، لأن الكلب تخسأه فيخسأ، وكلب الناس يربض للعتاب، وأن الكلب لا يؤذي جليسا، وأنت الدهر من ذا في عذابي. وكان لإبراهيم بن هرمة كلاب إذا أبصرت الأضياف بشت لهم ولم تنبح، وبصبصت بأذنابها بين أيديهم، فقال يمدحها: ويدل ضيفي في الظلام إذا سرى إيقاد ناري أو نباح كلابي، حتى إذا واجهنه وعرفنه فدينه ببصادة الأذناب، وجعلنا مما قد عرفنا يقدنه ويكدن أن ينطقن بالترحاب. وقال بعض الشعراء: أيها الشامئ الكلاب أصخ لي منك سمعا ولا تكونن حبسا. إن في الكلب فعلمن خصالا من شريف الفعال يعدن خمسا: حفظ من كان محسنا، ووفاء للذي يتخذه حربا وحرسا، واتباع لرحلة وإذا ما صار نطق الشجاع للخوف همسا، وهو عون لنابح من بعيد مستجيرا بقربه حين أمسى. وأنشد أبو عبيدة لبعض الشعراء: يعرج عنه جاره وشقيقه، ويرغب فيه كلبه وهو ضاربه. قال أبو عبيدة: قيل هذا الشعر في رجل من أهل البصرة خرج إلى الجبانة ينتظر ركابه، فاتبعه كلب له فطرده وضربه وكره أن يتبعه، ورماه بحجر فأدناه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه. فلما صار إلى الموضع وثب به قوم كانت لهم عنده طائلة، وكان معه جار له وأخ، فهرب عنه وتركاه وأسلماه، فجرح جراحات كثيرة، ورمي به في بئر، وحسوا عليه بالتراب حتى واروه ولم يشكوا في موته، والكلب مع هذا يهر عليهم وهم يرجمونه. فلما انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئر فلم يزل يعوي ويبحث بالتراب مخاليبه حتى ظهر رأس صاحبه وفيه نفس يتردد، وقد كان أشرف على التلف ولم يبق فيه إلا حشاشة نفسه ووصل إليه الروح. فبينما هو كذلك إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر قبرا، فجاءوا فإذا هم بالرجل على تلك الحال، فاستخرجوه حيا وحملوه إلى أهله. فزعم أبو عبيدة أن ذلك الموضع يدعى بئر الكلب. قال المؤلف: وحدثني صديق لي أنه كان له صديق ماتت امرأته وخلفت صبيا، وكان له كلب قد رباه، فترك يوما ولده في الدار مع الكلب وخرج لبعض الحوائج، وعاد بعد ساعة فرأى الكلب في الدهليز وهو ملوث بالدم وجهه وبوزه كله، فظن الرجل أنه قد قتل ابنه وأكله، فعمد إلى الكلب فقتله قبل أن يدخل الدار. ثم دخل الدار فوجد الصبي نائما في مهده، وإلى جانبه بقية أفعى قد قتله الكلب وأكل بعضه، فندم الرجل على قتله أشد ندامة ودفن الكلب. وحديثا قال الشاعر أحمد محفوظ: يمدح كلبا تماض الوفاء وعزني الإنسان، وأراه بين طبائع الحيوان، فالكلب يحمل للصديق مودة بيضاء يحفظها مدى الأزمان، لا ينمحي عند الشدائد حلوها أو تنتهي بطوارق الحدثان، سيان في القصر المشيد وفاؤها أو بين مطربة بدار هواني. من نسب إلى أمه من الشعراء لمحمد بن حبيب. يضم هذا الكتاب طائفة من شعراء العرب الذين عرفوا بنسبتهم إلى أمهاتهم، وهو ضرب من التأليف طريف يعالجه إمام من أئمة الأخبار والأنساب ورواية الشعر، وقد ضم أسماء 39 شاعرا هم كما نسبوا إلى أمهاتهم: ابن شعوب، ابن أم حولي، عطاف بن بشة الشيباني، ابن طوعة الشيباني، ربيعة بن غزالة الكندري، أبو حجلة الأسدي، السندري بن عيساء الجعفري، حبيب ابن خدرة الهلالي، ابن عيزارة الهذلي، قطبة بن الزبعراء، قيس بن الحدادية، عمرو بن الصماء الخزاعي، عياض بن أم شحنة الخزاعي، العريان ابن أم سهلة النبهاني، ابن السجراء، حميد بن طاعة السكوني، ابن الدمية الخفعمي، يزيد بن ضبة، ابن الضرية، ابن فسوة، ابن الهيجمانة العبسي، ابن أم حزنة العبدي، عمرو بن مبردة، ابن الذيبة، شريو بن البرصاء، بعض بن أم قرفة، ابن ميالة المري، بشامة بن الغدير، أسعد بن الغدير. والكتاب صغير الحجم 15 صفحة، نختار منه أخبارا قليلة. حميد بن طاعة السكوني قال لعمر بن الخطاب: إنك مسترع وإن رعية وإنك مدعو بسيماك يا عمر، لدى يومي شر شره لشرار شراره، وخير لمن كانت معائشه الخير. وقال: ما إن رأينا مثلك ابن الخطاب أبر بالدين وبالأحساب بعد النبي صاحب الكتاب. وابن الزيبة وهي أمه امرأة من فهم، واسمه ربيعة بن عبد ياليل، واسم الزيبة قلابة، فلقبت الزيبة، وهو الذي يقول إني لمن أنكرني ابن الزيبة كريمة عفيفة منسوبة. وشبيب بن البرصاء وهي أمه، وهو شبيب ابن زيد ابن جمرة ابن عوف بن أبي حارثة، وأمه القضابة بنت الحارث، وهو الذي يقول لا خير في العيدان إلا صلابها، ولا ناهبات الطير إلا صقورها، تبين أدبار الأمور إذا انقضت وتقبل أشباها عليك صدورها. حدائق النمام في الكلام على ما يتعلق بالحمام، لأحمد بن محمد الحيمي. درج الكتاب من السلف على أن يشيروا في مقدمات كتبهم إلى الموضوع الذي سيبحثون فيه، ويتفنن بعضهم في تضمين الأسطر الأولى من مقدماتهم كلمات منمقة فيها حمد وشكر لله تعالى، مأخوذة من المادة التي يبحث فيها الكتاب. ولهذا نجد اختلاف الأساليب في بداية مقدمات كتب علوم القرآن والحديث والأدب والتاريخ والعلوم التطبيقية. فماذا قال مؤلف هذا الكتاب في الأسطر الأولى من مقدمته وهو يتحدث عن الحمامات؟ وماذا يوجد في الحمام سوى الماء الحار والغرف المسخنة والأقداح وألواح الصابون؟ لننظر معا إلى هذه التشبيهات البديعة والمعاني اللطيفة التي استطاع أن يستخرجها المؤلف ويقدم من خلالها صورة أدبية رائعة في مقدمة نادرة لكتاب نادر. الحمد لله على نعمه حديثة وقديمة، وكم له من أياد تهمل ولا تهمل ديمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تملأ الأكياس وتضيق عنها خزائن الصدور من السادة الأكياس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وضح به من الإسلام مبينه بعدما شد مئزره في نصرة الحق وعرق بالكدح فيه جبينه، ودارت أقداحه مملوءة بشراب قراح، وهيهات لا والله لقد تنزهت عن شراب الراح، ونبعت أنابيبه وامتلأت حياضه وتضلعت بالعدل ركاه ودلاه فسقيت بها رياضه، وزال بصابون دينه وسخ الكفر من الأجساد، وخضبت به كف الإيمان مسرة وفرحا لما حزن به الأعداء والحساد، صلى الله عليه وعلى آله المسعدين لأنفاس المعاندين بالزفرات المفيضين على خدودهم كإفاض العرق من أجسام المستحمين متسابق العبرات، من تعم مستحم بصدر حمام وما دار في المقامات كلام، فقيل حكى الحارث بن همام. وحتى لا يبقى القارئ حيران في سبب تسمية الكتاب بحدائق النمام الذي قد لا يعرف له إلا معنى واحد، فقد بين المؤلف أن النمام نبت كالنعنع إلا أنه أشد منه بياضا، وقيل هو نوع من الريحان وسمي نماما لطيب رائحته كأنه ينم على حامله، وقد ذكره الأدباء في أشعارهم ووروا به عن النمام الذي هو رافع الحديث بين القوم على جهة الإفساد والشر، وجاءوا على ذلك بعجائب وتواردوا فيه على الغرائب. قال صفي الدين الحلي أقول وطرف النرجس الغض شاخص إلي وللنمام حولي يا إلمام، أيا رب حتى في الحدائق أعين علينا وحتى في الرياحين نمام. في الكلام على الحمام، سمي الحمام حماما لما فيه من الماء الحار ولأنه يعرق، أخذ له هذا الاسم من الحميم وهو الماء شديد الحرارة. ومن أسماء الحمام التي عددها الكاتب الدباس والديماس والبلان، قال وأول من دخل الحمام ووضعت له النورة والصابون سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، فلما وجد حرها قال أوه من عذاب الله. وقد قسم الحمام إلى ثلاثة بيوت، كل بيت أسخن من الذي قبله لئلا يكون الانتقال من الحار إلى البارد فجأة، والبيت الأول مبرد الرطب، والثاني مسخن الرطب، والثالث مسخن مجفف، ولذلك يكون الانتقال من بيوته على التدريج. وأفضل الحمامات مطلقا الحمام العالي المرتفع في بنائه لئلا تنجس الأنفاس المختلفة فيفسد بها وينحل الهواء فيه بسرعة بعد التحلل والانبساط، ويلطف البخار الصاعد إلى الأعلى كما نشاهده من فيه الإنبيق، فإن اتسع من ذلك كان أقوى في تفريق الهواء وتلطيفه وقبول التكثف فيما ذكر، ولا سيما إن كان الحمام قديم البناء طويل العهد، لأن جديد فاسد بأبخرة الأحجار والطين وعفونة ما يتسرب من الماء في أجزائه وبرده. وحد القدم فيه أن يكون له من يوم بني 7 سنين فما فوق، فإنه يكون غاية. وينبغي أن يفرش الحمام بأحجار الرخام إذا لم تكن تلك الأحجار ملسى يزلق بها الداخل، فإن كانت كذلك فهو معدود من المنكرات فتجب إزالته وقلعه. وأن تكثر المواجيب والتلهيب في دهاليزه ويحكم طبق أبوابه لتقوم الحرارة. وينبغي أن يصان من الغبار والدخان والتبخر بنحو كساحات الطريق، خصوصا إذا كانت القدور قديمة، ولا يفتح إلى الجنوب. وأن تكثر فيه المنافذ ويستر بنحو البلور للضوء ويكشف وقت الحرارة لفصل من عقد وتوطيفه. ويعاهد بالإصلاح إذا عتق والبخورات الطيبة والتنظيف وإزالة النكس من الماء في الأباريز وهي الحيضان لئلا يسد فيضر. وينبغي أن يكون مسلخ الحمام أي مخلعه الذي تخلع فيه الثياب عن الأبدان لطيف الصنعة واسع الفضاء. والحمام في الأصل وضع للتنظيف من نحو الأوساخ والدرن والعفونات والقمل، ولذا قال الرقاشي وقد دخل عليه بعض الأمراء الحمام فقال له ذمه فقال يهتك الأستار ويولد الأقدار ويذهب بالوقار، فقال امدحه فقال يذهب الكشافة ويعقب النظافة ويفس التخمة ويطيب النعمة. وضع الحمام أيضا لدفع أمراض جمة كالحميات والتخم والإعياء وأنواع الهيبة والنزلات. وينبغي بداخل الحمام أن يدخله عند آخر الهضم بحيث أنه يخرج منه محتاجا إلى الغذاء، فإن في ذلك حفظ الصحة. قال بعضهم وإياك أن تدخل الحمام وتخرج منه بجسمك عاريا، وإذا أردت الخروج فخرج إلى المسلخ متدرجا وأفرغ عليه ثوبا نظيفا مبخرا. ويكره أيضا شرب الماء البارد عقيب الحمام والطعام الحار والتعب والمجامعة والأكل، فإن ذلك جميعه مضر جدا. قال ابن الدروي إن عيش الحمام أطيب عيش غير أن المقام فيه قليل، فهي مثل الملوك تصفي لك الود ولكن وده مستحيل، جنة تكره الإقامة فيها وجحيم يطيب فيه الدخول، فكأن الغريق فيه كليم وكأن الحريق فيها خليل. وقال المؤرخ المترسل شهاب الدين ابن فضل الله وحمامكم كعبة للوفود تحج إليها حفاة عراه، يكرر صوت أنابيبه كتاب الطهارة باب المياه. وقال الشيخ صدر الدين ابن عبد الحق الحنفي رحمه الله تعالى في الحمام وجنة لا تنطفي نارها ندخلها وهي لنا مقصية، نعيمها فيها بلا طاعة عذابنا فيها بلا معصية. وقال أحد الضرفاء في الحمام وناره ومائه رب حمام تلظى كتلظي كل وامق، ثم أجرى عبرات معها بالوجد ناطق ففدا منه ومني عاشق في جوف عاشق. دخل ابن بقي الحمام وفيه الطليطلي الأعمى فقال ابن بقي أجز قولي حمامنا كزمان القيد محترق وفيه للمرء برد غير ذي ضاري. فقال مجيزا قوله ضدان ينعم جسم المرء بينهما كالغصن ينعم بين الشمس والمطر. وقال آخر في التورية إن حمامنا الذي نحن فيه أي ماء له وأية نار، قد نزلنا به على ابن معين وروينا عنه صحيح البخاري. وقد أعجب المؤلف بهذين البيتين فقال لله در هذا الأديب ما أظرفه وأصنعه لحسن سبك التورية، وهي أعني التورية هنا وقعت في محلين. المحل الأول في قوله ابن معين، فإنه بفتح الميم صفة لماء الحمام، والماء المعين معروف. وابن معين أيضا الإمام الحافظ المحدث المشهور يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وبذلك عرفت التورية الأولى. المحل الثاني في قوله صحيح البخاري، فإن البخار هو كل متصاعد من الشيء الحار، والحمام لابد له من البخار. والبخاري بزيادة الياء محدث مشهور شهرته كالشمس في كبد السماء رضي الله عنه. وصحيح البخاري في الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام مشهور سائر بين المحدثين في الآفاق سير المثل، وبذلك عرفت التورية الثانية. وقد جاءت التورية بالبخاري للعلامة بدر الدين الدمميني المخيومي رحمه الله حيث قال في عود البخور أتاني منك عود أطربتني مواقع جبره عند انكساري، له نفس ذكي قد روينا حديث الطيب فيه عن البخاري. وأنشد الكاتب معتذرا إلى أحد الملوك وقد أراد دخوله الحمام لصحبته مولاي لا ترجلي دخولا إلى دباس يزيل وفري، لست إليه الزمان آوي فأنت تكفي وذاك يعري. وقال جمال الدين محمد بن مباكة المصري في ذم حمام دخله مع صديقه: دعاني صديق لحمامه فأوقعني في العذاب الأليم، كلام يزيد وماء يقل، فبئس الصديق وبئس الحميم. وقال آخر في ذلك: إن حماما الذي نحن فيه هي في حاجة إلى حمامي، قد دخلنا ونحن أبناء سام وخرجنا ونحن أبناء حامي. وقد سبق المؤلف الحلمي عليه فقال: بل خرجتم أيها الأديب وأنتم في الحقيقة أبناء بارد لا أبناء حامي. ثم أنشد فقال: أراكم عند الحمام قوما وقعتم في المضايق والزحام، وأبناء بارد أنتم فلنذا تقول بأنكم أبناء حامي. قال: ومقصود هذا الناظم أنهم دخلوه بيضا وخرجوا منه سودا لشدة البرد التي بها تحصل الكمرة في اللون والزرقة في الجسد. وقال الشيخ صدر الدين بن حق: جهنم حمامكم نارها تقطع أكبادنا بالظمى، وفيها عصاة لهم صيحة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء. وقال صفي الدين الحلي رحمه الله: إن حمامكم قد ضمت حميما وحماما، فهي مثل النار ساءت مستقرا ومقاما. وقال بعض العدباء المتأخرين: ألا رب حمام بدا لي حميمه وظاهره ماء وباطنه نار، كإخوان هذا العصر من تلقى منهم فللود إعلان وللحقد إسرار. وأنشد الكاتب: وحمام سوء به الجسم قد تغير من برده وكفهر، فلو دخل الكلب فيه عوى وصاح من البرد جهرا وهر. وهرير الكلب هو الصوت الذي يخرج منه دون نباحه، وذلك من قلة صبره على البرد. وفي المفاضلة بين الحمامات ما قاله ابن باز المصري لما فضل حمامات مصر على حمامات الشام فقال: أحواض حمام الشام، أتسمعي لي كلمتين؟ لا تذكري أحواض مصر فأنت دون القلتين. وقد استنصر عز الدين الموصلي رحمه الله تعالى لحمامات الشام على حمامات مصر مناقضا لجمال الدين بن مباركة في نظمه هذا فقال: إليك حياض حمامات مصر، ولا تتكسري عندي بميني، حياض الشام أحلى منك ماء وأطهر، وهي دون القلتين. وفي آخر هذا الفصل نبه المؤلف إلى أن الحمام من جملة الأشياء التي نص عليه العلماء وأنها من شروط المصر، ولا يسمى المصر مصرا إلا إذا جمعها، وهي سبعة نظمها قاضي القضاة جمال الدين محمد بن الحسن الحيلي فقال: المصر في صحة التجميع مشترط، فاسمع حقيقة ما يحويه تفصيلا: وال وقاض طبيب جامع وكذا سوق ونهر وحمام كما قيل. في الكلام على خادم الحمام، قال أهل أصول الفقه في كتبهم: إن خادم الحمام غير عدل، لأنه من ذوي الحرف الدنية، فإن العقلاء يعدونه بها ساقطا غير كفء، ومن كان بهذه الحيثية فهو غير عدل، فلا يصح تقليده عندهم ولو كان مجتهدا. دخل رضي الدين جعفر بن المطهر الجرموزي الحمام هو وصديق له، فاتفق أن تولى خدمة ذلك الصديق رجل حمامي ألحى، فلما أخذ في خدمته جعل العرق يتساقط من لحيته عليه، فقال السيد جعفر: خويد الحمام ذو لحية مثالها في الطول لا يشهر، قلنا وقد بللنا ماؤها، ما ذاك إلا عارض ممطر. وقال ابن أبي الأصبع في ذم قيم الحمام: وقيم كلمت جسمي أنامله بغير ألسنة تكليم قرصاني، إن أمسك اليد مني كاد يكسرها، أو سرح الشعر من فودي آذاني، وليس يمسك إمساكا بمعرفة، ولا يسرح تسريحا بإحساني. ويورد المؤلف أبيات كثيرة في العشق والمجون عن خدم الحمامات كما ينشئ الشعر في ذلك، ولم نردها لتفاهتها بل ولقلة الأدب في كثير منها. وقد توزعت أخبار كثيرة شبيهة بذلك في الفحش والمجون، وكثيرا ما يعارض أشعارا أخرى ويتباهى بأنه أتى بأفحش منها، رحمه الله وغفر له. دخول الحمام، لا بأس من دخول الحمام، ومن المستحب عند الشافعية لدخوله غسل كما صرح به في اللباب من كتبهم. وقد صح دخول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام، فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يدخل حماما قط، وعلى داخله التزام آداب من الواجبات والسنن والأمور الطيبة. الواجبات، عليه واجبان اثنان في عورته وواجبان اثنان في عورة غيره. الأول من الواجبين في عورته صيانتها من نظر الغير، فإن كشف العورات في الحمام معلوم من المنكرات، وإذا عد كاشف عورته في الحمام غير عدل. والثاني من الواجبين في عورة داخل الحمام صيانتها من لمس الغير لها، فلا يتولى أمرها وإزالة درنها إلا هو بيده، فيمنع الدلك لجسده من لمس فخذيه وما بين سرته إلى عانته، ولو لمسها بحائل وهو الكيف المعروف الذي يدلك به الجسد. فإن لمس العورة من الغير حرام كالنظر إليها، وفي جواز لمس ما ليس بعورة من البدن لإزالة الوسخ احتمال. وأما ذلك رأسه ويديه وظهره فلا بأس أن يفعله غيره. والأول من الواجبين في عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها، والثاني أن ينهى عن كشفها، لأن النهي عن المنكرات واجب وعليه النهي فيه. السنن. وإما ذكره المؤلف النية، قصد التنظيف المحبوب والتطهر والتزين للصلاة دون التنعم والترفه، أن يدخل وقت الخلوة ويتكلف تخلية الحمام، ألا يدخله إذا رأى عاريا بل يرجع، أن يذكر بحر الحمام حر النار الأخوية، ألا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة، فإنه المأذون فيه بقرينة الحال، ولو علم الحمامي الزيادة عليه لكرهها، فهو غير مأذون في الزيادة، ولا سيما الماء الحار فله علاج وفيه تعب، لأنه لا يسخن إلا بمؤونة تلحقه. ألا يسلم في الدخول على من كان في بيوت الحمام الداخلة، لأن الناس يكونون مشغولين بالتنظيف، وقد نص عليه الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، ألا يكثر الكلام في الحمام، ألا يكثر اللعب بغمس يده وإنائه الطاهرين في الحياض، فإن ذلك نوع من العبث. قال الحلمي المؤلف لا شك أن الحمام وقت الضحى فيه من الامتعان ما لا في غيره من سائر الأوقات، فإن الإنسان بعد خروجه منه في ذلك الوقت يجد من الأفراح والسرور ما لا يحد بوصف. هكذا استبعنا ذلك عن تجربة، ولا ندري أيجد غيرنا ما نجد أم لا. ثم أورد المنافع الطبية للحمام وما ينبغي عمله أو اجتنابه، مررنا على بعضها سابقا. ثم ذكر بعض الأدوية التي تستعمل في الحمام أثناء دلك الجسم، وذكر أمورا غريبة لا أظن أن أحدا يستعملها الآن. ثم أورد المؤلف قصيدة طويلة من نظمه ضمنها الواجبات والسنن التي يليق بداخل الحمام التزامها، وبعض الأمور الطبية، ومطلعها صاحي إن كنت تطلب الإنعام فاكها فيه فلزم الحمام. وذيل هذا الفصل بمجموعات شعرية، منها قول ابن رشيق ولم أدخل الحمام ساعة بينهم، طلاب نعيم قد رضيت ببؤسي، ولكن لتجري عبرتي مطمئنة سأبكي ولا يدري بذاك جليسي. وقال صارم الدين إبراهيم بن صالح الهندي وقد دخل الحمام معه رجلان أحدهما يلقب بالكبسي والآخر يسمى مطهرا، في صدر ذا الحمام مغرم حبكم قد صده الكبسي أن يتكبسا، ومطهر بين الصلابة والصدى أضحى لبول ذوي الغرام منجسا. في أشياء متفرقة. دخل بعض المفرطين في طول القامة حماما، فلما استلقى في صدر الحمام على ظهره جعل بعض خادم الحمام يعالجه بالتغميز، فبدأ بالأعلى من أعضاء الرجل المستحم الطويل كالرأس والكتف واليدين ونحو ذلك حتى أكمل عمله، وأراد أن ينزل إلى عند قدميه لمعالجتها، فقال الخادم للرجل خاطرك يا سيدي، فقال أين تذهب؟ فقال مرادي أنزل عند قدميك. أراد هذا الخادم الكناية اللطيفة عن إفراط الرجل في طول القامة، وأن النزول من عند رأسه إلى عند قدميه مسافة بعيدة كالسفر البعيد القصير. وقف العتبي بباب إسماعيل بن جعفر يطلب الإذن في الدخول عليه، فقال له الحاجب هو في الحمام، فقال وأمير إذا أراد طعاما قال حجابه أتى الحمام، فيكون الجواب مني للحاجب ما إن أردت إلا السلام، لست آتيكم من الدهر إلا كل يوم نويت فيه الصيام، إنني قد جعلت كل طعام كان حلالكم عليه حراما. قال المؤلف سألني بعض المستفيدين عن قول الشاعر إني لا أكره علما لا يكون معي إذا خلوت به في جوف حمامي، وقال لما خص ناظم هذا البيت الخلوة في جوف الحمام دون غيرها من سائر الخلوات، فقال له إنما خص الخلوة في جوفه لأن المقام مقام تخلي وتجرد عن كل شيء مع الإنسان إلا مئزر مبلول بالماء والعرق، متجرد عن ملابسه جميعا مما لا يظن أن في جيبه ترقاسا قد رطمت فيه مسائل من العلم ربما راجع نظره فيها، وإنه أيضا مع الخلوة في جوف الحمام لا يمكن منه أن يستدعي كتاب من الكتب لينظر فيه إذا عرض له بحث من البحث العلمية. سؤال: مسلمون ونصارى ويهود وجملتهم 20 دخلوا حماما ووزنوا 20 درهما، المسلم وزن نصف درهم والنصراني وزن درهمين واليهودي 3 دراهم، كم كان عاد كل منهم؟ الجواب: المسلمون 14 والنصارى 5 واليهود 1. ما ينبغي للخارج من الحمام أن يفعله؟ أن يخرج من الحمام تدريجيا بشرط تبريد الأطراف بالماء البارد، أن يشكر الله تعالى على نعمته، أن يستغفر الله، أن يرش جسده بالماء البارد فإنه ينعش القوة المسترخية من الكرب ومن لهيب الحميات، وأن يغسل قدميه ووجهه بالماء البارد، تنظيف ما يجتمع من الوسخ في معاطف أذنيه ومسح ما يظهر منه وما يجتمع في مقر الصماخ، أن يسكن في المخلع ويتكئ ويستلقي ويستريح ويطمئن، أن يتناول مع بقائه في المسلخ شيئا من الأطياب العطرة، أن يلبس من الثياب النظيفة الناعمة لأن البدن مع ذلك لا يقدر على ملامسته ما خشن من الثياب، أن يتدثر بالأدفئة التي تمنع البرد أن يتصل بالبدن، فإن نكاية البرد للبدن عقب الحمام نكاية شديدة، أن يلبس في المخلع قدرا من الزمان فلا يعجل بالخروج، أن يخرج إلى دار فيها فراش أنيق لين الجانب ناعم الملمس غير خشن، ألا يؤخر الطعام عقب خروجه سيما إذا كان دخوله الحمام على الريق، ألا يتناول من الطعام إلا الأنيق من أطعمة المترفين الخفيف الذي لا يثقل على المعدة، ألا يتناول من الأشربة إلا المناسبة لطبعه، النوم عقب الخروج منه سيما في الصيف. ما ينبغي للخارج من الحمام أن يجتنبه: الخروج عاريا سيما في الشتاء، التنشف بالمناشف المشهورة فإنه يورث البرص، صب الماء البارد على الرأس، شرب الماء فإن الأطباء قد نهوا عنه. وقد جمع تلك الأمور صفي الدين الشلي في نظم له حيث قال: توق شرب الماء في خمسة فإنها جالبة للسقام عقب حمامك والنوم والإغماء والباه وأكل الطعام. وأما ما ينبغي من تهنئة الخارج من الحمام فالأحسن أن يقال له بعد خروجه: طاب حمامك. وأخشى عزيز القارئ أن يكون فيما قرأته دافع لك لأن تدخل الحمام من جديد وتخرج منه بتجربة جديدة، وما علي إلا أن أقول لك: طاب حمامك. المردفات من قريش لأبي الحسن المدائني. كلمة المردفات يراد بها اللائي أردفن زوجا بعد زوج، وقد ذكر المؤلف من هذه المردفات 28 امرأة من قريش مع أخبارهن التي لا تخلو من غرابة. وبما أن الكتاب صغير الحجم فسنكتفي هنا بإيراد قصة واحدة منها، وهي عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أمها ميمونة بنت الحضرمي بن الصعب، كانت عند عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة فأحبها، فكان ربما ترك الصلاة جماعة فأمره أبو بكر رضي الله عنه بطلاقها وقال: فتنتك عن دينك وشغلتك عن معيشتك فطلقها. فطلقها وقال: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق، لها خلق سمح ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء ومصدق، أعاتك لا أنساك ما هبت الصبا ومناح قمري حمام مطوق، أعاتك لا أنساك ما حج راكب ولا حنجم في السماء محلق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك ما تخفي النفوس معلق، وليلة اتقاء الله في حق والد وطاعته ما كان منا التفرق. فبلغ أبا بكر شعره فأمره فراجعها، وكانت عنده حتى مات شهيدا، أصابه سهم في حصار الطائف فانتفض به جرحه فمات، فقال لعاتكة حين احتضر: لك حديقة من ناري ولا تزوجي، ففعلت ذلك. وقال حين راجعها: أعاتك قد طلقت عني بغصة وراجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه غرفة وتباين، وقد كان قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن، أعاتك إني لا أرى فيك سقطة وإنك قد حلت عليك المحاسن، وإنك ممن زين الله أمره وليس لما قد زين الله شائن. قالت: قد فسد الناس أبا عبد الله، فقتل عنها. فقالت: غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرب، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رئيس الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، كم غمرة قد خاضها لم ينهه عنها طرادك يا ابن فقع القربدي. ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إني أشفق عليك من القتل، لم أتزوج رجلا إلا قتل، فتزوجها محمد بن أبي بكر فخرجت معه إلى مصر فقتل ومثل به، فقالت: إن تقتلوا أن تمثلوا لمحمد فما كان من شأن النساء ولا الخمر، فتزوجها عمرو بن العاص. تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه للفيروز بادي. قال المؤلف: هذا كتاب وضعته في ذكر من نسب إلى اثنين من آبائه وأمهاته أو إلى غير أبيه ثم جداته. أو أجنبي ممن رباه أو تبناه أو غير ذلك من حالاته. وذلك لما رأيت قراء الحديث تجل مفاصلهم فيلحنون في ذلك وأخواته، فأفردته في جزء راديا أن يكون لوجه الله تعالى بحثا لرون مرضاته. والكتاب صغير الحجم 13 صفحة، نكتفي بالإشارة إلى بعض ما ورد فيه. بشير بن عقربة، عقربة أمة، والعقربة في كلام العرب المرأة العاقلة الخدوم. وبشير صحابي ولم أقف على اسم أبيه، وخلته أبو اليمان، نزل الشام، روى حديثا واحدا وهو من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة. عاصم بن بهدلة أبو بكر الأسدي من القراء، وبهدلة أمه، وهو عاصم بن أبي النجود، والبهدلة الإسراع والخفة في المشي، والبهدل جرو الضبع. علقمة بن الفواء صحابي، وهو علقمة بن عبيد الخزاعي، والفواء لقب أمه، والفغى نيل في الفم. عمرو بن شعواء اليافعي صحابي وشعواء أمه، ولم أقف على اسم أبيه، والشعواء المنتشرة الشعر، ومنه شجرة شعواء منتشرة الأغصان وغارة شعواء متفرقة. محمد بن قوطية وهي أمه، نسبت إلى قوط بن حان بن نوح، وهو أبو السودان والهند والسند، وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم الأندلسي الإشبيلي الأصل القرطبي المولد، كان من أعلم أهل زمانه، ماهرا باللغة العربية، حافظا للحديث والفقه والشعر، لا يلحق شأوه، وكان متنسكا متعبدا. حكى أبو بكر يحيى بن هذيل التميمي أنه توجه يوما إلى ضيعة له بسفح جبل قرطبة، وهو من بقاع الأرض الطيبة المونقة، وصادف ابن القوطية صادرا عنها، قال فلما رآني عرج علي واستبش بلقائي، فقلت له على البديهة مداعبا: من أين أقبلت يا من لا شبيه له، ومن هو الشمس والدنيا له فلك؟ فتبسم وأجاء بسرعة من منزل يعجب النساك خلوته، وفي ستره عن الفتاك إن فتكوا. رقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري. قال المؤلف رحمه الله: سألني بعض أصحابي أن أصنف كتابا في عقلاء المجانين وأوصافهم وأخبارهم، وكنت أتغامس عنه إلى أن تنادى به السؤال، فلم أجد بدا من إسعافه بطلبته وإجابته إلى بغيته. وهو كتاب يكفي الناظر فيه الترداد وتصفح الكتاب، وأرجو أني لم أسبق إلى مثله. وذكر في مقدمته أن المجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمى ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون. ولذلك سمت الأمم الرسل مجانين، لأنهم شقوا عصاهم فنابذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه. ثم أورد ما اتهمت به قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون، والعبر المستفادة من هذه الأخبار. وعن أصل الجنون في اللغة قال: إنه يعني الستار، ومن أسماء المجنون في اللغة الأحمق والمعتوه، وهو الذي يولد مجنونا، والأخرق، وهو الذي لا يحسن التقدير والتدبير، والنائق، والموق الحمق في غباوة، والرقيع، وهو الأحمق الذي يتمزق عليه رأيه وعقله، والممسوس، وهو الذي يتخبطه الجن أو الشيطان، والمخبل، والأنوك، والبوهة، والذولة، والموتة، والنطات، والعرهات، والأولق، والمهووس، والهلباجة، وهو الأحمق الكثير الأكل، واللكع، وهو الأحمق اللئيم، والجذب، والهجاجة، وهو الأحمق الكثير الخطأ، والرشاع، والزهدم، والملغ، والجعبس، والمألوس. ثم أورد الأمثال المضروبة في الحمق والحمقاء، وأسماء جنون الدواب وضروب المجانين. قيل لأحدهم: من المجنون؟ قال: من لم يبال ما نقص من دينه بعد أن سلمت له دنياه. ويقول الفضيل بن عياض: دعاك الله إلى دار السلام، وقد أثرت في دنياك المقام، وحذرك عدوك الشيطان، وأنت مؤالفه طول الزمان، وأمرك بخلاف هواك، وأنت معانيه صباحك ومساك، فهل الحمق إلا ما أنت فيه؟ ثم بين من يسمى مجنونا بلا حقيقة، كالشاب والمتصابي والسكران. وأورد في الفستي قول أحدهم: ألا كل الأحبة يرفقون فإن الحب أورثنا الجنون. ولبعض الأعراب: أحبك حبا لو علمت لبعضه أصابك من وجب عليك جنون. لطيف على الأحشاء أما نهاره فسكت وأما ليله فأنين. ورأى أحدهم مجنونا مصفدا بالحديد يتمرغ في التراب ويقول: ألا ليت أن الحب يعشق مرة فيعرف ماذا كان بالناس يصنع. يقولون: خذ بالصبر إنك هالك وللصبر مني في مصابي أجزع. ثم ذكر من تجن وتحامق وهو صحيح العقل ليرى شأنه ويستره على الناس، وأورد فصلا لمن تحامق لينال غنى، ومنه قول أحدهم: جننت نفسي لكي أنال غنى فالعقل في ذا الزمان حرمان. يا عاذلي لا تلم أخا حمق تضحك منه فالحمق ألوان. وفي من تحامق ليرخي وقتا ويطيب عيشا أورد: تحامق تطب عيشا ولا تك عاقلا فعقل الفتى في ذا الزمان عدوه. فكم قد رأينا ذا نهى صار خامدا وذا حمق في الحمق منه سموه. وأورد في فصل من تحامق لينجو من بلاء وآفة قصة إدخال عباية المخنث على الواثق والناس يضربون ويقتلون في امتحان خلق القرآن، فقال في نفسه: والله لئن امتحنني قتلني. فبدأته فقلت: أعظم الله أجرك أيها الخليفة. قال: في من؟ قلت: في القرآن. قال: ويحك والقرآن يموت؟ قلت: نعم كل مخلوق يموت، فإذا مات القرآن في شعبان فبأي شيء يصلي الناس في رمضان؟ فقال: أخرجه فإنه مجنون. ولانتهاء الفصول تبدأ قصص عقلاء المجانين، حيث يذكر المؤلف اسم العاقل المجنون ثم يرد الأخبار التي طيرت عنه حتى آخر الكتاب. ومن هؤلاء سعدون المجنون المتوفى سنة 90 و100، وكان من عقلاء المجانين وحكمائهم كما قال ابن الجوزي. وله أخبار ملاح وكلام سديد ونظم ونثر يستحسن الطوف في البلاد ودونت أخباره. يقول سعدون: أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه، وكيف أرى عيبا وعيبي ظاهر وما يعرف السوءات غير سفيه. وقال مرة: ولا خير في شكوى إلى غير مشتك، ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر. وقال مرة لهارون الرشيد: هل الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك، فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، فما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وكتب إلى المأمون وقد بنى قصرا: يا من بنى القصر في الدنيا وشيده أسست قصرك حيث السيل والغرق، لكنت تغني ببخل أنت داخله أسسته حيث لا سوس ولا حرق. والموت مصطلح منكم ومغتبط فاحتل نفسك قبل الورد يا حمق، وانكر ثمودا وعادا أين أنفسهم فلو بقى أحد من بعدهم لبقوا. وخرج الرشيد إلى الحج فلما كان بظاهر الكوفة إذ بصر بهلولا المجنون على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو، فقال: من هذا؟ قالوا: بهلول المجنون. قال: كنت أشتهي أن أراه فادعوه من غير ترويع. فقالوا له: أجل أمير المؤمنين. فعدى على قصبته فقال الرشيد: السلام عليك يا بهلول. فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: كنت إليك بالأشواق. قال: لكني لم أشتق إليك. قال: عظني يا بهلول. قال: وبما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. قال: زدني فقد أحسنت. قال: يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الأبرار. فظن الرشيد أنه يريد شيئا فقال: قد أمرنا لك أن تقضى دينك. فقال: لا يا أمير المؤمنين، لا يقضى الدين بدين، أرد الحق إلى أهله واقضي لنفسك من نفسك. قال: فإنا قد أمرنا أن يجرى عليك. فقال: يا أمير المؤمنين، أترى الله يعطيك وينساني؟ ثم ولى هاربا. وقال بعض أهل الكوفة: ولد لبعض أمراء الكوفة ابنة فساءه ذلك فاحتجب وامتنع عن الطعام والشراب، فأتى بهلول حاجبه فقال: ذلي على الأمير، هذا وقت دخولي عليه. فلما وقف بين يديه قال: أيها الأمير، ما هذا الحزن؟ أجزعت لذات سوى هيئته رب العالمين؟ أيسرك أن لك مكان هبنا مثلي؟ قال: ويحك فرجت عني، فدعا للطعام وأذن الناس. ولبهلول: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من أهل السماء. وسئل بهلول عن رجل مات وخلف ابنا وابنه وزوجه ولم يخلف من المال شيئا كيف تكون القسمة؟ فقال لابنة الثكل وللزوجة خراب البيت وما بقي لهم من الهم فللعصبة. قال السري مولى ثوبان أدركت بالكوفة مجنون يقال له عليان، وكان يأوي إلى دكان طحان، وكانت معه عصا لا تفارقه، وكان الصبيان قد علموا وقت مسيره إلى الدكان فيجتمعون ويابثون به، فإذا بلغت أليتهم منه قال للطحان قد حمي الوطيس وطاب اللقاء وأنا على بصيرة من أمري فما ترى، فيقول شأنك، فيثبه ويقول إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وأعرض عن ذكر العواقب جانبا، ثم يشد مئزره ويقول قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو بانت بإظهاري، ثم يتناول العصا ويشد عليهم ويقول أشد على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها، والصبيان يهربون، فإذا أرهقهم طرح الصبيان أنفسهم فيعرض عنهم ويقول عورة المؤمن حنا لولا ذلك لتلف عمرو بن العاص يوم صفين، والأخذ بكلام علي رضي الله عنه أولى بنا، أمرنا ألا نتبع موليا ولا نذفف على جريح، ثم يرجع ويقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، ثم يعود إلى دكان الطحان ويلقي عصاه ويتمثل وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياد المسافر. وورد عن جعيفران الموسوس من أهل سامر توفي سنة 800 ما حكاه عبد الله بن عثمان، قال أبطأ عنا جعيفران يوما ثم عاد إلينا وهو عريان يشتد والصبيان يرمونه بالحجارة، فسلم علي وقال يا عبد الله رأيت الناس يدعوني مجنونا على حالي، ولو كنت كقارون وفرعون بإقبالي وماذا علي حق ولكن هيبة المال. قلت ويحضرك شيء على غير هذه القافية في هذا المعنى حتى نعلم أنك شاعر؟ فقال رأيت الناس يدعوني بمجنون على عمدي وهذا اليوم من حسن ولا لبس ولا عقل، ولو كنت كقارون ووالي رحمة الجندي رأوني راجح العقل جميلا حسن القد. فقلت أعندك مجيد من هذا؟ فإن جئت بالثالثة أقررت لك بأنك شاعر. فأطرق ثم قال قمنا إلى المنزل، فقمنا معه، فقال رأيت الناس يرموني بوسواس لأيامي وما كنت أخا موق قديما قبل تهيامي، ولكني أرى ذاك لإقداعي وإعلامي، ولو كنت أخا ملك وإسراج وإلجامي إذا أكرمني الناس ولم أرم بإلماني. قال فأدخلته منزلي وغديته وقعدت أنا وقوم من أصحابنا، ثم عاتبناه على ما صنع بنفسه ووبخناه بأنواع اللوم، فأنشأ يقول رأيت الناس أحيانا ليرموني بوسواسي ومن يضبط يا هذا ما قال الناس في الناس، فدع ما قاله الناس وعجل صفوة الكافي، فإن الناس يغرون بأمثالي وأجناسي، ولو كنا أخا ملك أتوني بين جلاسي يقومون ويفدون على الرجلين والراس. ثم قال يا فتى هذه أربعة، وقام قومة، فقال لي أحد أصحابي لو جئنا بقينة. قلت ومن يجئ بقينة بين يدي مجنون؟ دعونا اليوم نلهو فقد حل علينا. فقال وندام أكلوني إن تغيبت قليلا، زعموا أني مجنون أرى العري جميلا، كيف لا أرعى وما للبصر في الناس مثيلا، باسطا للجود كفا قائلا خيرا مقولا، إنني أهوى كرام الناس لا أهوى البخيلا، إن أكن سوءتكم يوما فخلوا لي سبيلا، وابتغوا غيري نديما لكم مني بديلا، وأتموا يومكم حيا كما الله طويلا. قال فندمنا على ما كان منا، فقلنا له معك نلذ ونفرح، فأتيناه بثوب فطاحناه عليه، وأتيناه بقينة فأنشيت له لا تزوج فتهلك، حذرك اليوم حذرك، إن للعرس مرجعا عينها يورث البكاء، لا يغرنك سقف بيت وفرش ومتكى. وقال بعضهم خرج أبو جوالق يوما فلقيه بعض أصدقائه فقال إلى أين يا أبا جوالق؟ فقال أشتري حمارا. فقال له صديقه قل إن شاء الله. فقال ما هذا موضع إن شاء الله؟ الدراهم في كمي والحمار في السوق. قال ومضى إلى السوق فسرقت منه دراهمه، فعاد فرآه صديقه حزينا فقال له اشتريت الحمار؟ فقال سرقت الدراهم إن شاء الله. وقال عمرو بن مدرك مر عبدان المجنون يوما بقوم من بني تيم الله بن ثعلبة فعبثوا به وآذوه، فقال يا بني تيم الله ما أعلم في الدنيا خيرا منكم. قالوا وكيف ذاك؟ قال بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري، وقد قيدوني وسلسلوني، وكلكم مجانين ليس فيكم مقيد واحد. وفي قصة طويلة جرت بين ميمون الواسطي والحجاج نقتطف منها قطعة صغيرة، وهي عندما قال الحجاج: يا ميمون اندحني فأحسن جائزتك. قال: يا حجاج والله ما أعرف فيك خيرا فأقوله، وإن قلت ما أعرف فيك لمنتك، ولكن ما أذم الناس لأن في نفسي ما شغلني عن غيب غيري. قال الحجاج: قد أمرت لك ب4000 درهم. قال: المال فرده إلى الموضع الذي سرق منه، ولا تكن لصا جوادا تجود به على ماء إن ذمك لا يضرك وإن مدحك لا ينفعك. خل سبيلي أسأل الله قوتا يغني عن نوالك ونوال أضرابك، فخلى سبيله. وقال أبو إسحاق ابن إبراهيم الأبلي: رأيت غورك المجنون يوما خارجا من الحمام والصبيان قيام يضربونه ويؤذونه وهو يبكي، فقلت له: ما خبرك يا أبا محمد؟ قال: قد أذاني هؤلاء الصبيان، أما يكفيني ما أنا فيه من العشق والجنون؟ قلت: ما أظنك بمجنون. قال: بلى والله وبي عشق شديد. قلت: هل قلت في عشقك شيئا؟ قال: نعم. ثم أنشد: جنون وعشق ذا يروح وذا يغدو، فهذا له حد وهذا له حد، هم استوطن قلبي وجسمي كليهما، فلم يبق لي قلب صحيح ولا جلد، وقد سكن تحت الحشى وتحالف على مهجة ألا يفارقها الجهد، وأي طبيب يستطيع بحيلة يعالج من دائين ما منهما بد. وقال محمد بن الزراد: قلت لغورة يوما: أخبرني بأحسن ما قلت في الحب. قال: كتمت جنوني وهو في القلب كامن، فلما استوى والحب أغلبه الحب، وقلبي والجسم الصحيح مذيبه، فلما أذاب الجسم ذل له القلب، فجسمي نحيل للجنون وللهوى، فهذا له نهب وهذا له نهب. ورأى محمد بن المبارك عباس المجنون وهو يهيم في جبل لبنان، فلما رآه استخفى منه، فناشده الله أن يظهر فظهر، فقال له: كيف تصبر على الوحدة في هذه القفار؟ فضحك وأنشأ ويقول: يا حبيب القلب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك، يا مرادي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. وعن مجنين الأعراب يورد قصة مجنين بن سعد، حكاها الأصمعي حيث قال: بينما أنا قاعد عند محمد بن سليمان الهاشمي والي البصرة، إذ دخل عليه رجل فقال: أصلح الله الأمير، إن بالمربد أعرابيا مجنونا من بني سعد لا يتكلم إلا بالشعر، فقال: علي به. فأتي به، فلما نظر الأعرابي إليه أنشأ يقول: حياك رب الناس من أميري، يا فاضل الأصل عظيم الخير. فقال محمد: وأنت فحياك الله يا أخ بني سعد. فقال الأعرابي: إني أتاني الفارس الجلواز والقلب قد طار به اهتزاز. فقال الأمير: إنما بعثنا إليك لنشتري ناقتك. فقال الأعرابي: ما قال شيئا في شراء الناقة، وقد أتى بالجهل والحماقة. قال الأمير: وما الذي أتى؟ فقال: قد شق سربالي وشق بردتي، وكان زيني في الملا ومجدتي. فقال الأمير: إذا نخلع عليك. فقال الأعرابي: نعمك الله وأرخى بالك، وأكثر الله لنا أمثالك. فقال الأمير: لكم اشتريتها؟ فقال: شراؤها 10 ببطن مكة من الدنانير القيام السكتي، ولن أبيع الدهر أو أزاد، إني لربح في الشراء معتاد. فقال الأمير: فبكم أخذها؟ فقال: خذها 10 وب5 وازنة، فإنها ناقة صدق مالنة. فقال الأمير: بل تحط وتحسن. فقال: سبحان ربي ذو الجلال العالي، تسأل إحساني وأنت الوالي؟ قال الأمير: فنأخذها منك ولا نعطيك شيئا. فقال: فأين ربي ذو الجلال الأفضل، إن أنت لم تخش الإله فافعلي. فقال الأمير: إني أسألك أن تحط. فقال الأعرابي: والله ما يجبرني ما تعطي، ولا يداني الفقر من محطي. فأمر له ب1000 درهم وثياب من خاصة نلبسه. فقال الأعرابي: إني رمتني نحوك الفجاج، أبو عيال معدن محتاج، طاوي المطي مع ضيق العيش، فأنبت الله لديك ريشي، شرفتني منك ب1000 حاضرة شرفك الله بها في الآخرة، وكسوة ظاهرة حسان، كساك ربي حلل الجنان. قال: فضحك الأمير وقال: من زعم أن هذا مجنون، ولدت أني كنت مثله. وساق للأصمعي حادثة أخرى حكاها عن أبي الشريك المجنون، قال: بين أنا ذات يوم عند والي البصرة، إذ قيل: مجنون بالباب يتكلم بالشعر. فقال أدخلوه، فدخل فإذا هو رجل كأنه نخلة نتن الأطراف موسوس، فسلم على الأمير فرد عليه السلام وقال من أنت؟ فقال إني أنا أبو شريك الشاعر، من سأل عني فأنا ابن الفاغر. فقال الوالي ما أمدحك لنفسك؟ قال أنني أرتجل ارتجالا ما شئت يا من ألبس الجمال. قال الأصمعي فقال لي الأمير ما هذا المجنون؟ فألت عليه ما عندك، فقلت له ما الريم؟ فقال الريم فضل اللحم للجزار ينحره للفتية الأيسار. فقلت ما الحلوان؟ فقال أليس ما يعطى على الكهانة والحر لا يقنع بالمهانة. فقلت ما الدكاع؟ فقال إن الدكاع هو فعال الماشية والله لا تخفى عليه خافية. قلت فما التولة؟ فقال عودة عنق الطفل عندي تولة، وقد تسمى العنكبوت تولة. قلت فما الرفة؟ فقال الرفة التبن، فسل ما شئت لقد وجدت عالما خريتا. قال أصمعي فاستحيت من كثرة ما سألته، فقال قل لي ما الهيقس والسحاح والحمل والراح والرواح؟ قلت الهيقس الطمع للحريص، والسحساح الذي لا يستقر في موضع. فقال ما أنت إلا حافظ للعلم، أحسنت ما قلت بغير فهمي. فقال الوالي فحبذا كل مجنون مثل هذا، ثم أمر له بعشرة آلاف درهم. فلما قدم إليه المال قال أكل هذا هو لي لمرة؟ تم سروري واعترتني سرة. ثم أقبل على الأمير فقال رشت جناحي يا أخا قريشي، أقررت عيني وأطلت عيشي. ورأى إبراهيم بن أدهم ريحانة وهي جارية سوداء قد أثر البكاء في خديها خطا، فذاكرها شيئا من أمر الآخرة فأنشأت تقول صبرت عن اللذات حتى تولتي، وأنزلت نفسي صبرها فاستمرت، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطعمت نامت وإلا تفلت. ولها أيضا وما عاشق الدنيا بناج من الردى ولا خارج منها بغير غليلي، فكم ملك قد صفر الموت بيته وأخرج من ظل عليه ظليلي. وإن أنشدته تعود سهر الليل فإن النوم خسران، ولا تركن إلى الذنب فإن الذنب نيران، فكل الوحي براسا وللقراء أخدان، إذا ما الليل فاجاهم فهم في الليل رهبان، يميلون كما مال من الأرياح أغصان. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ذكرت آسية لعبد الله بن طاهر فدعي بها فأدخلت عليه فلزمت الصمت خمسة أيام، فقال لها عبد الله أخرساء أنت؟ ما لك لا تنطقين؟ قالت ولكني أقول. قالوا نراك طويل الصمت. قلت لهم ما طول صمتي من عي ومن خرسي، الصمت أحمد في الحالين عاقبة عندي وأحسن بي من منطق شكفي. قالوا وأنت مصيب لست ذا خطأ. فقلت هاتوا أروني وجه معتبسي، أنشر البر في من ليس يعرفه أم أنشر البر بين العمي في الغلس؟ وقال محمد بن يعقوب الأزدي عن أبيه دخلت دير هرقل فوجدت فيه مجنونا مكبلا، فكلمته فوجدته أديبا، فقلت ما الذي غيرك إلى ما أرى؟ فقال نظرت إليها فاستحلت بنظرة، دمي ودمي غال فأرخصه الحب، وغاليت في حبي لها ورأت دمي رخيصا فمن هذين داخلها العجب. وقال الجاحظ رأيت مجنونا بالكوفة، فقال لي من أنت؟ قلت عمرو بن بحر. قال يزعم أهل البصرة أنك أعلمهم. قلت إن ذلك يقال. قال من أشعر الناس؟ قلت امرؤ القيس. قال حيث يقول ماذا؟ قلت كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. قال فأنا أشعر منه. قلت حيث تقول ماذا؟ قال حيث أقول كأن وراء الستر فوق فراشها قنادير زيت من وراء مكرامي. فأينا أشعر؟ قلت أنت. قال فأيهما أقوى، الريح أم الماء؟ قلت الريح. قال لم تصب. قلت وكيف؟ قال يقع الثوب في الماء فيبتل في طرفة عين ويلفت في الريح فلا يجف إلا بعد ساعات، أصبت أم أخطأت؟ فقلت أصبت. وقال ثمامة بن أشرس دخلت دير هرقل فرأيت فيه شابا مشدودا إلى سارية، فقال لي ما اسمك؟ قلت ثمامة. قال المتكلم. قلت نعم. قال يا ثمامة هل للنوم لذة؟ قلت نعم. قال متى يجدها صاحبها؟ قال إن قلت قبل النوم أجلت، وإن قلت مع النوم أخطأت لأنه ذاهب العقل، وإن قلت بعد النوم أخطأت لأنه قد انقضى. قلت وماذا تقول أنت؟ قال إن النعاس داء يحل بالبدن ودواؤه النوم. قال أبو غسان الإسماعيلي دخلت البصرة فرأيت شيخا مجنونا قد غلت يداه وأحدث به الناس، فرحمته وأزحت الناس عنه، فتنفس الصعداء واستعبر، ثم قال: لقد صبرت على المكروه أسمعه من معشر فيك لولا أنت ما نطقوا، وفيك داريت أقواما أجاملهم لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا. الحمد لله حمدا لا شريك له، كأنني بدعة من بين من عشقوا. المراح في المزاح لبدر الدين الغزي. قال المؤلف: قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار، فحملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار فإنه إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويظلم الممازح، وربما كان للعداوة والتباغض سببا، فحق العاقل يتقيه وينزه نفسه عن وصمه مساويه. عن يوسف بن محمد الصهيبي عن أبيه قال: قدم صهيب من مكة فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرا، فقال: يا صهيب، تأكل التمر على علة عينيك؟ فقال: إنما آكل من الشق الصحيح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيت نواجذه. وإنما استجاب صهيب أن يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزح في جوابه، لأن استخباره قد كان يتضمن المزح. وعن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالية، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من هذا الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهها وقال: يا لكاع. وأورد المحقق في الهامش أنه صلى الله عليه وسلم مج مجة من دلو في وجه محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين يمازحه. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة، فصنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلين أو لأرطخن وجهك. فقالت: ما أنا بباغية. فأخذت شيئا من الصحفة فرطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه ليستقيل مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ونظر عمر بن الخطاب إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني بالحور العين. فقال عمر: أسأت النقد وأعظمت الخطبة. وعن أبي بكر أن أعرابي وقف على عمر بن الخطاب فقال: يا عمر الخير، زيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر: وإن لم أفعل أكون ماذا؟ فقال: إذا أبا حفص لأمضينه. قال: فإن قضيت عنك يكون ماذا؟ فقال: والله عنهن لتسألنه، يوما تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال لغلامه: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره. ثم قال: والله لا أملك غيره. وعن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يمازح مولاة له فيقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن كثير قال: اقتتل غلمان عبد الله بن عباس وغلمان عائشة، فأخبرت عائشة بذلك فخرجت في هودج لها على بغلة لها، فلقيها ابن أبي عتيق فقال لها: يا أمي، جعلني الله فداك، أين تريدين؟ قالت: بلغني أن غلماني وغلمان بن عباس اقتتلوا، فركبت لأصلح بينهم. فقال: يعتق ما يملك إن لم ترجعي. فقالت: ما حملك على هذا الكلام؟ قال: من قضى عنا يوم الجمل حتى تريدين أن تأتينا بيوم البغلة؟ وعن عبد الله بن سرجس قال: أتى الضحاك بن سفيان الكلابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعته، ثم قال: عندي امرأتان أحسن من هذه الحميراء، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة تسمع قبل أن يضرب الحجاب. فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ قال: بل أنا أحسن منها وأكرم، وكان امرأة دميما قبيحا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة عائشة إياه. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد علي وقال: ادخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت، قيل إنما قال: ادخل كلي من صغر القبة. وعن عبد الله بن رواحة أنه كان له جارية فاتهمته امرأته أن يكون أصابها، فقالت: إنك الآن جنب منها، فأنكر ذلك. فقالت: فإن كنت صادقا فقرأ القرآن، وقد عهدته لا يقرأ القرآن وهو جنب. فقال: شهدت بأن دين الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ثمانية شداد ملائكة الإله مسومين. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك حتى بدت نواجذه. وعن عبد بن دينار عن ابن أبي عتيق أنه مر به رجل ومعه كلب، فقال للرجل: ما اسمك؟ قال: وساب. قال: فما اسم كلبك؟ قال: عمرو. فقال: واخلافاه. وروى الشعبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه. فقال رجل: أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال: هذه. وقال له رجل: ما اسم امرأة إبليس؟ فقال: ذاك نكاح ما شهدناه. ومما أورده المحقق في الهامش عن الشعبي أنه قيل له: هل تمرد الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء. قال بعض أصحابه: فمررت به يوما وهو بين ثقيلين، فقلت: كيف الروح؟ قال: في النزع. وقال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروة مقلوبة صوفها إلى خارج، فأصابنا مطر فمررنا على كلب فتنحى الأعمش وقال: لا يحسبنا شاه. ووقع بين الأعمش وامرأته وحشة، فسأل بعض أصحابه ويقال إنه أبو حنيفة أن يصلح بينهما، فقال لزوجته: هذا سيدنا وشيخنا أبو محمد، فلا يجدنك فيه عمش عينيه وحموشة ساقيه وضعف ركبتيه وقذر رجليه. وجعل يصف، فقال الأعمش: قم عنا قبحك الله، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرف. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. ونكتفي بما اقتطفناه من هذا الكتاب الممتع، لنصل إلى ما قاله المؤلف في أواخر صفحات الكتاب من إرشادات وإيضاحات تتصل بالموضوع. قال: العاقل يربأ بنفسه عن سفاف الأمور، وعن مخالطة السفلة ومزاحهم مطلقا، وكذلك عن مزاح من هو أكبر منه لما ذكرنا من الحقد وخرق الحرمة، ولا بأس به بين الإخوان بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شيء في عرض أو دين، قاصدا به حسن العشرة والتواضع للإخوان والانبساط معهم ودفع الحشمة منهم من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو نحوه أو استنقاص بأحد منهم. وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفتهم بأنواع الملاطفة فمن شعار المرسلين وأخلاق النبيين، وهو من المعاشرة بالمعروف. وقال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. ونقل نحوه عن لقمان بلفظ: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا كان في القوم وجد رجلا. ووصفت أعرابية زوجها بعد موته فقالت: لقد كان والله ضحوكا إذا ولج، سكوتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل إذا فقد. وقال الإمام الغزالي: ينبغي أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواهن إلى حد يفسق خلقهن ويسقط هيبته بالكلية، بل يراعي الاعتدال في ذلك، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعات على المنكرات البتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتنع. وورد في آخر الكتاب أن نساء العرب كن يعلمن بناتهن اختبار الأزواج، تقول المرأة لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه، وانزعي زبد رمحه، فإن سكت على ذلك فقطع العظام بسيفه، فإن صبر فاجعل الإكافة على ظهره فانتطيه فإنما هو حمارك. التبري من معرة المعري للسيوطي. قال السيوطي: دخل يوما أبو العلاء المعري على الشريف المرتضى فعثر برجل، فقال الرجل: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. قال السيوطي: وقد تتبعت كتب اللغة فحصلتها ونظمتها في أرجوزة وسميتها التبري من معرة المعري، وهي هذه: لله حمد دائم الولي، ثم صلاته على النبي. قد نقل الثقات عن أبي العلاء لما أتى للمرتضى ودخل قال له شخص به قد عثر من ذلك الكلب الذي ما أبصر، فقال في جوابه قولا جلي معيرا لذاك المحيهلي: الكلب من لم يدري من أسمائه 70 موميا إلى علائه. وقد تتبعت دواوين اللغة لعلني أجمع من ذا مبلغة، فجئت منها عادا كثيرا وأرتدي فيما بقى تيسيرا، وقد نظمت ذاك في هذا الرجز ليستفيده الذي عنها عجز. فسمه هديت للتبري يا صاحي من معرة المعري، من ذلك الباقع ثم الوازع، والكلب والأبقع ثم الزارع، والخيط للسخام ثم الأسد، والعربد العجوز ثم الأعقد، والآنق الدرباس والعملس، والقطرب الفرني ثم الفلحس، والسغم الطلق مع العواء بالمد والقصر على استوائي. وعد من أسمائه البصير، وفيه لوز قاله خبيري، والعرب قد سموه طبنا في النفير داعي الضمير ثم هانئ الضمير، وهكذا سموه داعي الكرم مشيد الذكر المتم النعمي، وثمثم وكالب وهبلع ومنذر وهجرع وهجرع، ثم كسيب علم المذكر منه مع الهمزة واللام علي، والقلطي والسلوقي نسبة كذاك الصيني بذاك أشبه، والمستطير هائج الكلاب كذا رماه صاحب العباب، والدرس والجرو مثلث الفا لولد الكلب أسام تلغى، والسمع فيما قاله الصولي وهو أبو خالد المكني، ونقل الرهبون للكلاب، وكلبة قيل لها كساب مثل قطام علم النبرية، وكسبة كذاك نقلا رويا، وخذ لها العولق والمعاوية، ولعوة وكل ذاك راوية، وولد الكلب من الذيبة سم عصبورة وإن تزلها لم تلم، وألحقوا بذاك الهيخفى وإن تمد فهو جاء سمع، وولد الكلبة من ذيب سمي أو ثعلب فيما رووا بالديسمي، ثم كلاب الماء بالهراكلة تدعى وقس فردا على ما شاكله، كذاك كلب الماء يدعى القندسا فيما له ابن دحية قد ائتسى، وكلبة الماء هي القضاعة جميع ذاك أثبتوا سماعه. وعدوا من جنسه ابن آوى ومن سماه زؤل قد ساوى، ودؤل ودؤل والذألان، وافتح وضم معجما للذألان، كذلك العلوض ثم النوفل، واللعور السحوب فيما نقل، والوع والعلوش ثم الوعوع، والشغبر الوعواء فيما يسمع، هذا الذي من كتب جمعته، وما بدا من بعد ذا ألحقته، والحمد لله هنا تنام ثم على نبيه السلام. المختار في كشف الأسرار للجوبري. هذا الكتاب غريب في بابه عجيب في محتوياته، فهو يكشف أسرار مهن كثيرة اعتاد الناس أن يقفوا أمامها مدهوشين لا يعرفون سر أصحابها وسر ما يعملون، ويصل الأمر لبعضهم لأن يستسلموا لمثل هذه الأمور ويخضعوا لأصحابها ويذلوا لهم، بل ويتبعوا سبلهم داعي التغرير بهم وسد ملكة التفكير والإبداع عندهم. وقد كشف المؤلف هنا 30 سرا لمهن مختلفة بعضها مستعمل حتى الآن، وهي كشف أسرار الذين يدعون النبوة، كشف أسرار الذين يدعون المشيخة، أسرار كذبة الوعاظ، كذبة الرهبان، كذبة أحبار اليهود، أسرار بني ساسان الذين يمشون بالنملة السليمانية، أهل الحراب وآلة السلاح، أهل الكاف، العطارين أصحاب الميم وهم المطالبية الذين يدعون الوصول إلى المطالب، أصحاب السير وهم المنجمون الذين يتكلمون على الرمل، المعزمين، أطباء الطريق الذين يقطعون الشرناق من العين، الذين يقلعون الدود من الضرس، الذين يصبغون الخيل، الذين يصبغون بني آدم، الذين يلعبون بالنار، الذين يعملون الطعام، الذين يمشون بالعلفات، الكتاب، المشعوذين، الجوهريين، الصيارف، الذين يدبون على المردان، أصحاب الصنائع، أصحاب المهالك، النساء. والمؤلف الذي يبدو أنه لن يسلم من استعمال بعض هذه المهن يذكر في المقدمة أنه قرأ كتبا كثيرة في الفلسفة والفلك وفنون النواميس والحيل والرمل والتنجيم إلى آخره، وأن السلطان أحضر كتاب ابن شهيد وفيه ذكر أرباب الصنائع وكشف علومهم، فطالعه المؤلف وتعجب من ذلك، ثم طلب منه أن يصنف كتابا يحذو فيه حذوه ويسلك فيه طريقه ويكون أدق مسلكا وأوضح معان، فوضع هذا الكتاب. وعندما يغوص المؤلف في كشف هذه الأسرار ويرى أنه أتى بأشياء لا يكاد يقدر عليها غيره، أو أنه يرى نفسه مضطرا لكشف أسرار ولو كانت مخلة بالآداب، يذكر أن السبب في ذلك ليعلم أنه يعرف أسرار كل المهن. قال في فصل كشف أسرار العطارين: وكل ذلك نذكره بابا بابا، ليعلم كل من يقف على كتاب هذا أني لم أترك شيئا من العلوم ولا من الصنائع إلا وقد بينته وبرهنت عليه وسلكت طريق أهله وانتظمت في كل مسلك. وبعد أن ذكر ما لا يحسن ذكره عن المردان قال: وإنما ذكرت ذلك ليعلم من يقف على كتابي أني لم أترك شيئا ولم يفتني شيء فافهم ذلك، وهذا غرور منه غفر الله له. وعندما يتحدث عن أسرار أدعياء النبوة والأعمال الخفية التي كانوا يقومون بها وخلطهم لمواد بعضها ببعض وتبيتهم أمورا لا يطلع عليها إلا الخواص من أتباعهم، وذلك من باب إظهار خوارق كماءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، نجد أن بضاعتهم رخيصة لا ينخدع بها إلا رقيق العقية أو عديمها، ولا يتبعهم إلا من وافقت نزعاته ما يدعو إليه المدعي الكذاب من حب للسلطة أو طلب للشهرة أو للمال أو غاية معينة يهدف من ورائها تشويه العقائد وبث الخلاف بين الناس لتفريق كلمتهم للوصول إلى تلك الغاية التي خطط لها أو طلب منه تنفيذها. وإن كشف أسرارهم هنا مسيلمة الكذاب إسحاق الأخرس ابن سعيد اللحياني القرمطي فارس بن يحيى الساباطي وأخيرا عبد الله بن ميمون الذي استطاع أن يغدر بعقول البعض ويدعي أنه قد جرى له انشقاق القمر وسر ذلك في خلطه لمواد وحرقها وصعودها على هيئة دخان عظيم مما خيل للناس أن القمر قد انشق. وأدع التوسع في هذا إلى حين صدور كتابي الكذابون عن أدعياء النبوة في العصر الحديث، سائلا الله تعالى العون والتوفيق. وقد بحث المؤلف هذه الأمور في 13 بابا، فهو من أطول فصول الكتاب. وأما عن أسرار الذين يدعون المشيخة فيقسمهم أولا إلى درجات، ولا يقصد العلماء العاملين وأرباب العلم والفضل، بل قصده أصحاب الدخن المختلفة والتباخير الهيولى. وعلم أن هذه الدرجة لم يتعلق بها إلا كل من يأكل الدنيا للدين ويدخل الشبهة على قلوب المسلمين. وعلم أن كل واحد من أهل هذه الطائفة ظاهره صديق وباطنه زنديق، يستحلون المحارم ويجهلون المعالم، فمنهم المباحية الذين يبيحون مؤاخاة النساء واللعب مع المردان ويبيحون السماعات ويخلون بالنسوان. ثم أخذ يعدد أصنافا أخرى متعددة من أمثال هؤلاء المشعوذين وبعض ما يقومون به من أعمال ليروا الناس أنها كرامات لهم، من مثل التنور المسجور الذي يدخل فيه المشعوذ ويخرج بعد ساعة دون أن يصيبه شيء، بينما يكون قد عالج أسفله أو جانبا منه بباب إلى غرفة تكون باردة كما يتعهد جسمه ببعض الدهون، وذكر طرقا أخرى. كما كشف أسرار من يشعل أصابعه كأنها شموع ويخرج من بين أصابعه ماء بعد أن يعطش أصحابه، ويكون قد أعد لذلك مصران غنم معالج بطريقة معينة يمده إلى ذراعه فكتفه إلى آخره، وإحضار فواكه في غير ميعادها وأكل الحيات والنار والصبر على الجوع أياما. قال المؤلف: واعلم وفقك الله أن أهل هذه الدرجة من المشايخ مجمعون على بطلان معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الصالحين، ويعتقدون أن كل ما جاء به الأنبياء من المعجزات والصالحون من الكرامات مثل هذا النوع الذي قد سلكوه، وهم كاذبون مارقون من الدين، وكيف يقاس الحق بالباطل. ثم إن أهل هذه الدرجة مجمعون على أكل الحشيشة واستباحة الحريم والفسق، ولهم في ذلك فنون. وعندما أورد بعض ما يفعلونه من عجائب قال: وكل ذلك حيلة على أموال الناس، والدليل أن أحدهم لا يمكن أن يبقى يوما واحدا بلا أكل الحشيش، فإذا أكله اختلط عقله وسورت له نفسه كل قبيح، والحشيش من أعظم المسكرات. وقال عن كذبة الرهبان: إنهم أعظم الأمم كذبا ونفاقا ودهاء، وذلك أنهم يلعبون بعقول النصارى ويستبيحون النساء وينزلون عليهم الباروك ولا يعلم أحد أحوالهم، وهم أضر الخلق وأحسن من غيرهم، لأنهم إذا خلوا بأنفسهم يعترفون بأنهم على الضلالة، وقد غيروا الأحوال والأفعال والأقوال، ولهم أعمال عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهم يأكلون الأموال بالباطل ويرتبون الكذب وزخارف القول، وهم أكذب الخلق على كل حال. وقال عن كذبة أحبار اليهود: اعلم أن هذه الطائفة أنكر الخليقة وأخبثهم وأشدهم كفرا ونفاقا، وهم أشد الناس خبثا في أفعالهم وأظهرهم ذلة ومسكنة، وهذا عين اللعنة والدهاء، فإنهم إذا خلوا بإنسان أهلكوه ودكوا عليه المرقد من الطعام ثم إنهم يقتلونه. وإذا سألت عن بني ساسان من هم، أجابك المؤلف: إنهم طائفة يدخل فيها جميع الطوائف ويتعلق بها أكثر الناس، وذلك لأنها صناعة واسعة تحتمل أمورا شتى، وهم أصحاب الدهاء والمكر والحيل، ولهم جسارة على كل ما يفعلونه، ولهم ألف باب من الأبواب، منهم الفقراء والمدرعون وأصحاب القروض والدبد، والذين يؤلفون بين القط والفأر، والذين يدعون أنهم كانوا مأسورين، والذين يظهرون الاستسقاء. وحكى هنا قصصا عجيبة، منها قصة رجل يدعي الفقر وهو من الأغنياء، فقد أحضر يوم الجمعة بعد انتهاء الخطبة ووضع بين يديه ذهبا بين يدي الخطيب، وقال إنه رآه مرميا في الشارع ليبحث عن صاحبه ويعطيه له، ثم قال إنه مسكين وعليه ثياب مقطعة، فبين الخطيب أن مثل هذا المسكين الأمين يستحق كل معروف، وانهالت عليه الصدقات. وبعد لئن حضرت امرأة على هيئة عجوز تدعي أنها ضيعت ذهبا صفته كذا وكذا على هيئة ذلك الذهب فأعطيته، وكانت خطة مرسومة. وفي الفصل الثامن عن أسرار أهل الحرب وآلة الحرب يذكر بعض المواد الكيميائية التي تهري اللحم ولا يبرأ الجرح إذا دخلت فيه. وقد وصف المؤلف هذا التفاعل الكيميائي بقوله: ورق الدخلة والبابروج أجزاء متساوية يدقونها ويجعلونها في الماء، ثم يجعل فيها شحم الحنظل، ثم يغلى عليه حتى يذهب ربعه، ثم يحمى الحديد من أي نوع كان من آلة الحرب سقيا ودهنا، فإنه يسري جميع ما يمر عليه ويعظم ضربه ولا يبرأ جرحه أبدا. أما عن العطارين فقال إنهم أكبر دكا وزغرا من جميع الصنائع، ففيها ما هو معمول معلوم وفيها ما هو معمول مجهول. ثم تحدث عن أسرار صناعة الهليلج والزنجبيل والعود والماورد والمسك والعنبر والتوتياء ودم الأخوين الذي هو القاطر واللاجورد. وقال عن أصحاب الميم وهم المطالبية الذين يدعون وصول إلى المطالب: إنهم أكثر مكرا وتسلطا على أموال الناس، ولهم فيها أفعال لا يقع عليها أحد ولا قياس، ثم إن جميع الخلق ترتبط عليهم ويصغون إليهم وإلى كلامهم، ويتصور لهم الطمع في المال الذي يلعب بعقول الرجال، وتدعم له الملوك وكل غني وصعلوك وتضرب عليه الرقاب. ومثال ما ورد في هذا الفصل ما قاله المؤلف عن سر مهنة مهلك الحيات: فإنهم يعملون حية قائمة إلى صدرها، ويجعلون لها عينين زئبقية وقصبة الظرف إلى جوفها، وفي جوفها المشاقة والقلفونية والكبريت، فإذا وطئ على الظرف خرجت النار من فم الحية وتبقى عيناها التوقدان، فلا يجسر أحد أن يثبت قدامها. وفي كشف أسرار المعذبين قال: إن هذه الطائفة لها أمور عديدة وأحوال غريبة لا تعد ولا تحد، وذلك أنهم إذا دخلوا بفرد من الرجال والنساء وأظهروا له أحوالا لا تكيف ولا تدرك، فيذهلون عقل من يحضر، فإذا أرادوا عزمة أحد من الرجال والنساء خيلوا له أشياء فيدهشون عقله. ثم بين بعضا من أسرار هذه المهنة. نواصل القراءة عن كتاب المختار في كشف الأسرار للجوبري. وفي كشف أسرار المعزمين قال: إن هذه الطائفة لهم أمور عجيبة وأحوال غريبة لا تعد ولا تحد، وذلك أنهم إذا دخلوا بفرد من الرجال والنساء وأظهروا له أحوالا لا تكيف ولا تدرك، فيذهلون عقل من يحضر، فإذا أرادوا عزمة أحد من الرجال والنساء خيلوا له أشياء فيدهشون عقله. ثم بين بعضا من أسرار هذه المهنة. وعن أطباء الطريق قال: إنهم أكثر مكرا وحيلا من غيرهم، ولهم أمور عجيبة، وهم أجناس كثيرة وضروب لا يقع عليها إحصاء، منهم من يتكلم على العقاقير وهم أكثر كذبا على الناس، ومنهم من يتكلم على دواء الدود، ومنهم من يتكلم على الأذهان، ومنهم من يتكلم على المعجون، ومنهم من يتكلم على السفوفات، ومنهم من يتكلم على أدوية الشعر، ومنهم من يتكلم على الدرياق، ومنهم من يتكلم على نفخة الدواب، ومنهم من يتكلم على مرارة الطبع، ثم ذكر أسرارا تخص ما ذكر، ومنها أسرار الكحالين وأسرار الذين يخرجون الصبيان من العين والجسم، وقلع الناصور من العين، وقطع الشرناط من العين. وقال عن الذين يقلعون الدود من الضرس إنهم يدعون عمل ما لا يكون، فيوهمون الناس أنهم يقلعون من أضراسهم دودا ويكلبون، ويعملون للناس أدوية لا تساوي شيئا. والفصل السادس عشر كان عن كشف أسرار الذين يصبغون الخيل والدواب، وقال إنهم يشترون فرس الإنسان ويصبغونها ويبيعونها عليه، وهذا أشد ما يكون من البهت والدهاء. قال وقد اجتمعت بجماعة منهم في أرض الصعيد وعذاب في بلاد المغرب وتونس، ورأيت ذلك عيانا، فمنهم الذين يصبغون الفرس الأدهم فيعيدونه أبيض، وهذا أبلغ ما يكون. ثم ذكر سرهم وكيف أنهم يخلطون مواد تخرج بها صبغات معينة، ومثل ذلك في صبغ بني آدم في الفصل الذي يليه. ثم تحدث عن أسرار الذين يلعبون بالنار ويمنعون حريقها، وقال إن هذه الطائفة ألعن الطوائف وأخبثهم وأكذبهم وأكثرهم تسلطا على الناس وأشدهم نفاقا وأعظمهم كفرا، وهم طوائف المجوس، وهم الذين يعبدون النار ويسجدون للشمس حين تطلع. ثم روى قصته مع نجار مجوسي يسمى عبد النار في مدينة هندبار، وكيف أنه كان يعمل أصناما صغارا من خشب، يبيع الصنم الواحد بخمس دنانير ملكية، ثم يدخل المشتري الصنم في النار فلا يحترق ولا يضره شيء مع أنه خشب، وبقي معه حتى عرف سره وسر صنعته تلك. والذي فهمته أنه أحال ذلك الخشب إلى مادة أخرى من كثرة معالجته بأدوية مختلفة ومياه معدنية متنوعة وتعريضه للشمس مدة وغمره إياه أكثر من شهر ودهنه إلى آخره. ويقصد من أسرار الذين يعملون الطعام ما يعرف في عصرنا بالأغذية الصناعية التي لا يكاد يفرق بينها وبين الطعام الطبيعي من حيث الطعم والذوق وحتى اللون. وهو هنا يبين أسرار أولئك الذين يصنعون تلك الأطعمة ويقدمونها على أساس أنها طبيعية، مثل العسل والسمن والزبد والخل والزيت. والعجيب أنه يتحدث عن عمل اللبن من غير ضرع أي الصناعي، وهو الذي عاش في القرن الثامن الهجري، لكنه ليس كما نصنعه نحن الآن على هيئة بودرة، بل إنما وصفه هنا يبعث على الاستغراب والدهشة. قال عن هذه الصنعة: وهذا باب معدوم لا يعلمه إلا كل فاضل، فإذا أرادوا أن يعملوا لبنا من غير ضرع يأخذون من الجوز الهندي ويقشرون عنه القشرة السوداء ويطرحونه في إناء قوارير، ثم يصبون عليه ماء ويمرسونه باليد مرسا جيدا حتى إذا ذاقوه وجدوه مثل اللبن، فبعد ذلك يعصرونه ثم يجمعون ما خرج منه مع الماء الذي كان فيه ويصبونه، فإنه يعود خافرا كثير الدسم، فيجعلونه في إناء ثم يكمرونه قليلا كما يكمر اللبن حتى يصير حامضا، فإنه يكون لبنا جيدا. وعن الذين ينشون بالعلافات قال: إن هذه الطائفة ألعن الناس وأخبثهم. وقتل هذه الطائفة مباح، وذلك أن جميع الطوائف الذين ذكرناهم في كتابنا هذا ينصبون على الناس ويأخذون ما يقدرون عليه من أموالهم ولا يستحلون دماءهم، وهذه الطائفة تستحل المال والروح، فمن أجل ذلك قلنا إن قتلهم مباح. ولهم أمور لا يعلم أحد آخرها، فإنهم يصنعون العلفات في الخبز ثم يرمونه على الطريق ويعقبون من يأكله، ويعملونها في التين وفي جميع الطعام. ومنهم من يمشي في الطريق ويطرح عينه على من معه شيء فلا يزال معه حتى يلوح له عليه مضرب ثم يعلفه ويأخذ ما معه. ومنهم من يتزيى بزي الأجناد ويفعل ذلك، ومنهم من يتزيى بزي التجار ويوهم أنه له في البلد الفلاني تجارة وهو ذاهب إليها، ومنهم من يتزيى بزي المكارية ولا يكري إلا لمن يعلم أنه معه مالا، ومنهم من يجهز العلفات مع النساء الملاح ثم يتزين ويلبسن ويمشين في الشوارع ويتحدقن على الناس ثم يطعن من يعلمن أنه غريب. ثم أخذ يصف هذه العلفة وما تحويه من مواد وتركيبات، وأن من يأكلها ينام لوقته، ثم قال: ومن ذلك أن لهم علفات منومة وهي تبهت الإنسان فيبقى شاخصا ولا يرد جوابا ولا يعلم ما يفعل به. وفي الفصل الثاني والعشرين كشف أسرار الكتاب أصحاب الشروط، وقال هذه الطائفة عندهم من الدهاء والحير والمكر ما لا يعلمه غيرهم، وهم أخبر العالم بالأمور الشرعية، وهم أشر الخلق في الباطن، وفي الظاهر يقيمون الحدود الشرعية والنواميس الساسانية، ولهم أسرار لا يعلمها غيرهم. وقال في كشف أسرار الجوهريين وفعلهم إن هذه الطائفة أكثر الطوائف زغلا ومكرا ومحالا وتسلطا على أموال الناس، وأي شيء أرادوا من الجوهر والفصوص صنعوها وباعوها، ويصنعون ألوان الفصوص، ولهم أمور لا يطلع عليها إلا كل عالم بعلمهم، وقد ينصبون على الناس ويدعون أنهم يفعلون ذلك، ومنهم من يعلم ذلك ويعمل ويبيع، ومنهم من لا يعلمه ويدعيه ويأكل أموال الناس، وكيفما دارت القضية فإنهم يأكلون أموال الناس بالباطل أخذاهم الله. وفي الفصل قبل الأخير أورد قصصا وحوادث عن أسرار بعض المهن منها السرقة، فقال عن حيل السراقين إنهم يأخذون طير حمام يكون مقصوصا ثم يدرون في الأزقة، فأي باب وجدوه مفتوحا فيبوا فيه ذلك الحمام ودخلوا خلفه، فإن وجدوا أحدا يقولون أمسكوا الطير الحمام، وإن لم يجدوا أحدا أخذوا ما قدروا عليه. وقد يأخذون قطا وقطعة لحم تكون كبيرة ثم يدرون في الشوارع، فأي باب وجدوه مفتوحا رموا القطعة ورموا القطة خلفها فيأخذها فيزعقون عليه فيتم داخلا في الباب وهو خلفه، فإن وجدوا أحدا يقولون أمسكوا لنا القط وخلصوا لنا منه اللحمة، وإن لم يجدوا أحدا خطفوا ما قدروا عليه ويذهبون. المعجم في بقية الأشياء لأبي هلال العسكري. كنت أستغرب من وضع معاجم في أسماء بعض الحيوانات أو النباتات، ولكنني عندما رأيت معجما صغيرا كهذا يعدد فيه واحد من أئمة اللغة الأسماء الواردة فيما يبقى من الأشياء زال استغرابي من هناك واستقر هنا. بقية الأشياء إنه أمر غريب حقا، ولكن قد توجد معاجم أخرى في أشياء أخرى لم نطلع عليها تكون أغرب وأعجب. لقد اتبع علماؤنا أساليب كثيرة لتشويق اللغة العربية وتحبيبها إلى نفوس الناشئة وطلاب العلم، وهذا ما نفتقده الآن، وسلكوا طرقا عديدة لتفصيل علومها وتقليل معانيها وشرح متونها وإيراد أمثلة كثيرة تبين مدى سعتها وغناها. وفي هذا المعجم الصغير يوجد المؤلف ومعه المحققان أكثر من 100 كلمة تدل على بقية الأشياء. أوردت منها 65 كلمة باختصار ليجد فيها القارئ ذكريات من لغة العربية الغنية التي أفقرها أهلها في هذا العصر. الآس بقية العسل في موضع النحل. الآصية ما يبقى من الطعام على المائدة. الأريو ما يبقى في القدر ملتزقا بأسفلها، وبه سمي العسل أريو لالتزاقه. الأهزع آخر السهام الذي يبقى في الكنانة. البذين ما يبقى من المرق في أسفل القدر من غير لحم. التريكة بقايا تبقى من الكلأ في مواضع لا يصل إليها الرواعي، والجمع الترائك. والترائك من النساء اللاتي لا يتزوجن دمامة أو فقرا. والتريكة البيضة بعدما يخرج فرخها. التفشيل ما يبقى في الضرع من اللبن. السميلة بقية العلف والطعام في الجوف. الجرمور بقية كل شيء مقطوع. الجريبة البقية من المال. المزعة البقية من اللبن. الحتامة ما بقي على المائدة من الطعام أو ما سقط منه إذا أكل أو ما فضل من الطعام على الطبق. الحسفرة خسورة وقلم يبقى في أسفل الجرة. الحسلم ما بقي في أسفل القارورة من الدهن. حمحام كلمة تقال عند نفي البقية، إذا قيل لك هل بقي عندك شيء من كذا قلت حمحام، أي ما بقي منه شيء. الخشارة ما بقي على المائدة مما لا خير فيه. الخلافة ما بقي في أسفل البرمة من الخلاف وغيره من سفل أو لبن أو غيره. الخلفة ما يبقى بين الأسنان من الطعام وما يبقى في الحوض من الماء. الخلة ما يبقى في الشتاء من الشجر. داعي اللبن ما يبقيه الحالب في الضرع لينزل إليه اللبن. الذنانة بقية الشيء الهالك الضعيف. الروضة بقية الماء في الغدير. السفر بقية بياض النهار بعد مغيب الشمس. السؤدة البقية من الشباب، يقال للمرأة إن فيها لسؤدة، أي بقية من شباب. الشفاء بقية البصر وبقية الشمس عند الغروب. الشفافة بقية الماء في الإناء بعدما شرب، ويقال لبقية النوم في العين شفافة. الشوايا بقية قوم هلكوا، الواحية شوية. الضرير بقية الجسم، وقيل هو بقية النفس. تخارير يقال لباقي الغيم في السماء واحدها ضخرور. الطفيل الماء الكبر يبقى في الحوض. الطن بقية الروح. العرم بقية القدر وقيل وسخها، وبه سمي الأقلف الذي لم يختن أعرم، فكأن وسخ القلفة باق هنالك. العفن بقية آثار الورث والزعفران. تقول المرأة للمرأة أعطيني عصم حنائك، أي ما طرحت منه. والغراب الأعصم الذي في أحد جناحيه ريشة بيضاء، وذلك قليل في الغربان، ولهذا قيل عيشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان. العقبة البقية تبقيها في القدر المستعارة إذا أردت ردها على صاحبها. العقيقة ما يبقى من شعاع البرق في السحاب، ومثله العقق، وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق. قال عنترة: وسيفي كالعقيقة فهو كمعي كسلاحي، لا أفل ولا فطارا. العلامة يقال لفلان في هذه الدار علامة، أي بقية نصيب. العنشوش بقية المال، يقال ماله عنشوش أي شيء. العنك الثلث الباقي من الليل. الغابر الباقي على الأشهر، وقد يقال للماضي غابر أيضا، والغابر من الليل ما بقي منه، وجمعه غوابر. وفي حديث ابن عمر سئل عن جنب اغترف بكوز من حب فأصابت يده الماء، فقال غادره نجس أي باقيه. الغادر يقال به غادر من مرض أي بقية. الغطاط البقية من سواد الليل، وقيل هو اختلاط ظلام آخر الليل بضياء أول النهار، أو هو أول الصبح. قال الشاعر: قام إلى أدماء في الغطاء يمشي بمثل قائم الفسطاط. الفلق ما يبقى من اللبن في أسفل القدح، ومنه يقال يا ابن شارب الفلق. القداحة بقية تبقى في القدر من المرق. القديح ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد. القرارة ما يبقى من المرق اليابس في القدر. القرامة ما يبقى من الخبز ملتزقا بالتنور. القزع بقايا شعر المتنتف، الواحية قزعة. والقزع أيضا أن تحلق رأس الصبي وتترك في مواضع منه الشعر متفرقا غير محلوق، تشبيها بقزع السحاب وهو المتفرق منه. القشام ما يبقى من كسار الخبز وغيره على المائدة. القصارة ما بقي في السنبل من الحب بعدما يبرس. القسمة من السواك الشظية تبقى في فم المستاكي فينفثها. الكدامة بقية كل شيء أكل. الكسم البقية تبقى في يدك من الشيء اليابس. اللعاق ما بقي في فيك من طعام لعقته. اللفاظة بقية الشيء، يقال ما بقي إلا نضابة ولعاعة ولفاظة، أي بقية قليلة. اللماظة بقية الطعام تبقى في الفم، والتلمذ تتبع ذلك باللسان. المجلف الذي بقيت منه بقية. المسقط والملقة ما يبقى في أسفل الحوض من طينه وكدرته. المواعة بقية كل ما أذيب، وقد تستعمل في بقية كل شيء. الناطل الفضلة تبقى في المكيال. النفاثة ما يبقى من شظايا المسواك في الفم فتنفثها، وهو أن تخرجها على طرف لسانك ثم تلقيها، فيقال لو سألتني قسمة سواك وقصامة سواك ودوارة سواك ونفاثة سواك ما أعطيتك. الهشامة ما يبقى من الحطب على الأرض بعدما حمل، فإذا كان من القصب فهو الهبرية والإبرية. الهنانة بقية المخ. الهوادة البقية من القوم يرجى صلاحهم بها وسلامة بعضهم من بعض. وأنشد الخليل: من كان يرجو في تميم هوادة فليس لجرم في تميم أوافر. الولف بقية العجين في الدسيعة، وبقية الماء في المشقر، والبقية من الضرب والوجع، والفضلة من النبيذ تبقى في الإناء، وبقية العهد. خطبة واصل بن عطاء التي تجنب فيها الراء. كان واصل بن عطاء مع ما رزقه الله من بيان وحسن تصريف القول صاحب عاهة منطقية عرف بها وذاعت بين الناس، وهي لثغة شنيعة كانت تقع له في حرف الراء فتحرجه في ذلك أيما إحراج، فيأتي لها بمجانبتها إلى سواها من الحروف، ويحمل على نفسه في هذا الأمر ويجهدها، فيوفق توفيقا بالغا. قال أحد معاصريه: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وجانب الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا والقول يعجله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. قال الجاحظ: وسألت عثمان البري كيف كان واصل يصنع في العدد، وكيف كان يصنع بعشرة وعشرين وأربعين، وكيف كان يصنع بالمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الآخرة ورجب. فقال: ما لي فيه إلا ما قاله صفوان: ملقن ملهم فيما يحاوله، جم خواطره، جواب آفاقي. وفي حفل جامع حشد له أقدر الخطباء وأبرعهم براعة، وكان ذلك بالعراق، إذ اجتمع علية القوم والناس ليشهدوا حفلا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق، تبارى فيه هؤلاء الخطباء وهم خالد بن صفوان وشعيب بن شيبة والفضل بن عيسى وواصل بن عطاء. وتناوب القول على المنبر على هذا النظام، فانتزع خالد وشعيب والفضل قبله إعجاب القوم انتزاعا، فهم كانوا ساية الخطباء في ذلك الزمان، وهم كانوا قد أعدوا خطبهم من قبل وحضروها ونمقوها. وما إن فرغ الثلاثة حتى نهض واصل يهدر وبداهته تغلي بخطبة ارتجلها ارتجالا واقتضبها اقتضابا وأطال فيها إطالة، وحرص كل الحرص على أن ينزع الراء منها، ففاق إعجاب الناس والوالي بواصل بن عطاء إعجابهم بالثلاثة قبله، وأظهر الوالي الصلاة فأزل صلاة الثلاثة قبله، ثم ضاعف لواصل الصلة تقديرا لعبقريته الخطابية النادرة، وهذه هي خطبته: الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية، الذي علا في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا، فأحسن كل شيء خلقه وتم مشيئته وأوضح حكمته، فدل على ألوهيته، فسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه، تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل سلطان لسلطانه، ووسع كل شيء فضله، ولا يعجب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل له، إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه، على عن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبه كل مصنوع، فلا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما يفعلون. وأشهد شهادة حق وقول صدق بإخلاص ونية وصدق طوية أن محمد بن عبد الله عبده ونبيه وخالفته وصفيه، ابتعثه إلى خلقه بالبينات والهدى ودين الحق، فبلغ مألكته ونصح لأمته وجاهد في سبيله، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصده عنه زعم زاعم، ماضيا على سنته موفيا على قصده حتى أتاه اليقين. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وأتم وأنى وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه وخالصة ملائكته، وأضعاف ذلك إنه حميد مجيد. أوصيكم عباد الله مع نفسي بتقوى الله والعمل بطاعته والمجانبة لمعصيته، فأحبكم على ما يدنيكم منه ويزلفكم لديه، فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد. ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعها وفواتن لذاتها وشهوات آمالها، فإنها متاع قليل ومدة إلى حين، وكل شيء منها يزول. فكم عانيتم من أعاجيبها، وكم نصبت لكم من حبائلها، وأهلكت ممن جنح إليها واعتمد عليها، أذاقتهم حلوى ومزجت لهم سما، أين الملوك الذي بنوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثقوا الأبواب وكاثفوا الحجاب وأعدوا الجياد وملكوا البلاد واستخدموا التلاد، قبضتهم بمخلبها وطحنتهم بكلكلها وعبتهم بأنيابها وعبتهم من السعة ضيقا ومن العز ذلا ومن الحياء فناء، فسكنوا اللحود وأكلهم الدود، وأصبحوا لا تعاين إلا مساكنهم ولا تجد إلا معالمهم، ولا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم نبسا. فتزودوا عافاكم الله، فإن أفضل الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه ويعمل لحظه وسعايته، ومن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. إن أحسن قنص المؤمنين وأبلغ مواعظ المتقين كتاب الله، الزكية آياته الواضحة بيناته، فإذا تلي عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تهتدون. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الفتاح المنان، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم وبالآيات والوحي المبين، وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم، وأدخلنا وإياكم جنات النعيم. أقول ما به أعظكم وأستعتب الله لي ولكم. انظر إليه حين أراد أن يقول أعوذ بالله القوي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي بسم الله الفتاح المنان. وإذا أراد أن يتلو سورة كاملة من الكتاب قرأ سورة الإخلاص لخلوها جميعها من الراء. وحينما يريد أن يقتبس من القرآن الكريم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، يقول ولا يحويه زمان ولا يحيط به مكان ولا يؤده حفظ ما خلق. وإذا أراد أن يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة قال مثقال حبة إلى كثير من أشباه هذا. من توفي عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم لابن المرزبان. هذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القارئ كتاب صغير في حجمه، كبير في قيمته، نادر في بابه، طيف في موضوعه. فهو قد طرق باب وفاء الزوجة لزوجها، هذا الذي نكبها الدهر بفراقه وموته، فسجلت هذا الغياب المفاجئ وهذا الحادث الجلل بأبيات تعبر فيها عن مشاعر الحزن والوفاء. هذه الظاهرة من جانب المرأة لفتت انتباه ابن المرزبان أحد علمائنا الأجلاء في القرن الثالث، ربما لكونها ظاهرة نادرة في مجتمعه، فدون لنا ما لقيه من روايات وأخبار في هذا الكتاب. هذا ما قاله المحقق بين يدي كتيب صغير لم تتجاوز صفحات متنه التسع. استأثر باهتمامي أيضا فأحببت أن أضع بين يدي القارئ الكريم بعض ما ورد عن هذا الوفاء النادر. حدث أبو الحسن الكاتب عن محمد ابن سلام الجمحي قال حدثني رجل من قيس أن امرأة منهم مات عنها زوجها فقالت أبكي شبابا وحسنا وصورة وجمالا وحسن دين وعقل لقد رأيت كمالا، قد كان إلفي وخدني أعد فيه خصالا، قد كان والله سخنا وكان عذبا ذلالا، قد كان بعلي كريما لا يحسن الإذلالا. ثم بكت عليه حتى عميت. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال خطب نائلة بنت الفرافصة قوم من قريش بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدعا في مرآة فنظرت إلى فيها وكانت من أحسن الناس ثغرا، فأخذت سهرا فدقت به أسنانها فسال الدم على صدرها، فبكى جواريها وقلنا لها ماذا صنعت بنفسك؟ فقالت إني رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثوب، وإني خفت أن يبلى حزني على عثمان فيطلع مني على ما اطلع عليه عثمان، وذلك ما لا يكون أبدا. وهي التي تقول أبى الله إلا أن تكوني غريبة بيثرب لا تلقين أما ولا أبا. وذكر الأصمعي أن امرأتين كانتا متواخيتين فهلك زوجاهما، فحلفت إحداهما أن لا تزوج بعده، فقالت لها الأخرى ما حملك على اليمين؟ قالت لا أجد في الرجال مثل زوجي، إنه كان يعطيني سؤلي ويصدق قيلي ويكرم نزلي. قالت الأخرى كان زوجي خيرا من زوجتي، كان عزيز الجار عظيم الثار فلت الجبين أشم العرنين سمح اليمين يعطي المئين بعد المئين. قالت الأخرى زوجي مليح الإلف ويهزم الصف، إن قدر كف وإن نال مغنما عف، وإن سئل بذل عاش حميدا ومات فقيرا. قالت الأخرى كان زوجي رحب الفناء عظيم الفناء، إن استقبلته هبته وإن ذكر لديك خفته. قالت الأخرى كان زوجي يباري الشمال ويعانق الأبطال ويملأ رقه ويعطي الرمح حقه، يروي نداماه ويحمي حماه، وإن لقي قرنا هده وإن خاف معطلا رده، فلذلك لا تزوج بعده. وحدث محمد بن حسين عن أبيه قال توفي زوج سعد الكلبية وكان ابن عمها وكان يقال له وهب، فقالت فيه ألا يليتني سليت وهبا وهل يغني من الحدثان ليت، وجدد بيته وهب وأنسى لوهب من جديد الأرض بيت، فليت الصبح ليل فليت الصبح ليل بعد وهب تطاوله وليت الحي ميت. وحدث أعرابي من بني عمرو بن كلاب قال كانت أم شبيب بنت قيس ابن القاسم السلمية زوجة الحارث ابن بدر الغداني، سمعت عنها فتزوجها بشر بن صفات بعده، فقالت تذكر الأول بدلت بشرا بلاء أو معاقبة من فارس كان قدما غير خواري، فليتني قبل بشر كان خدثني داع إلى الله أو داع إلى النار. وعن مسعد بن عبد الله الزبيري قال تزوج مالك بن عمرو الغساني بابنة عم النعمان بن بشير، فشغف كل واحد منهما بصاحبه، وكان مالك شجاعا فتشرعت عليه إذا لقي أن لا يقاتل شفقا عليه وظنا به، وإنه غزا حيا من لخم فباشر القتال فأصابته جراح، فقال وهو مثقل من الجراح: ألا ليت شعري عن غزال تركته إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع، فلو أنني كنت المؤخر بعده لما برحت نفسي عليه تقطع. وإنه مكث يوما وليلة ثم مات من جراحته. فلما وصل خبره إلى زوجته بكت سنة ثم اعتقل لسانها فامتنعت من الكلام، وكثر خطابها، فقال عمومتها وولاة أمرها: نزوجها لعل لسانها ينطلق ويذهب حزنها، فإنما هي من النساء. فزوجوها بعض أبناء الملوك، فساق إليها 1000 بعير. فلما كانت الليلة التي أهديت فيها قامت على باب القبة ثم قالت: يقول رجال زوجوها لعلها تقر وترضى بعده بحليلي. فأخفيت في النفس التي ليس بعدها رجاء لهم، والصدق أفضل قيلي. وحدثني أصحابه أن مالكا أقام ونادى صحبه برحيلي، وحدثني أصحابه أن مالكا ضروب بنصب السيف غير نكولي، وحدثني أصحابه أن مالكا جواد بما في الرحل غير بخيلي، وحدثني أصحابه أن مالكا خفيف على الأحداث غير ثقيلي، وحدثني أصحابه أن مالكا صروم كمض الشفرتين ثقيلي. فلما فرغت من الشعر شهقت فماتت. الروح لابن القيم. هذا الكتاب الفريد فيه إجابة على 21 سؤالا مما يتعلق بأرواح الأحياء والأموات بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار. ولا أدري أسئل مصنفه عنها فأجاب، أم سئل عن البعض ولكنه هو أطار الخطاب. المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ وقد بين المؤلف أن السلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. قال المصنف: وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. وفي الصفحة نفسها أن الإمام أحمد رحمه الله قال لضرير يقرأ عند قبر: إن القراءة عند القبر بدعة. ثم ذكره بعضهم بما قال مبشر الحلبي، فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ. ثم أورد ما حدثت به ابنة الصحابي ثالث بن قيس بن شماس رضي الله عنه عندما استشهد في اليمامة وعليه درع نفيسة، وكيف أن أحد المسلمين رآه في المنام فقال له ثابت: أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. ثم ذكر له أن فلانا سرق درعه وعين مكانه وطلب أن يخبر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن عليه دينا، أي على ثابت، وفلان من رقيقه عتيق. فبعث خالد بن الوليد إلى الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أن أحدا أجيبت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس. المسألة الثانية: هل تتلاقى أرواح الموتى وتتداور وتتذاكر أم لا؟ وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة وأرواح منعمة. فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان فيها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها، وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا يدل على تلاقيهم. المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ قال المؤلف: شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها أحد إلا الله تعالى، والحس والواقع من أعدل الشهود بها، فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم روى قول ابن عباس الذي أخرجه ابن منده: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. قال وهذا أحد القولين في الآية، والذي يترجح هو القول الأول، لأنه سبحانه أخبر بوفاتين كبرى وهي وفاة الموت، ووفاة صغرى وهي وفاة النوم. وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل، وربما أخبره بماء دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته. وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين. وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر. وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره. وبعد أن أورد رؤى ومنامات قال وهذا باب طويل جدا، فإن لم تسمح نفسك بتصديقه وقلت هذه منامات وهي غير معصومة، فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا، أو أخبره بمال دفنه، أو حذره من أمر يقع، أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال، إلى آخره. ومما أورده هنا أن أحدهم رأى ويس القرني في المنام فأرشده وقال له ابتغي رحمة الله عند محبته، واحذر نقمته عند معصيته، ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك. ورأى آخر ميسرة بن مسلم فقال له اتباع الآثار وصحبة الأخيار ينجيان من النار ويقربان من الجبار. وقال وكم من كانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو رئي له، وكم من استغنى وأصاب كنزا دفين عن منام. وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذي كان هناك. قال وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا. وقال حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب. وقال في آخر هذه المسألة وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها. المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت أم يموت للبدن وحده. وبعد أن أورد قولين في هذا قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد موتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. ثم أورد فروعا لهذه المسألة. المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى، وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟ قال بعدها مباشرة هذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها، ولا يظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل، ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها، وليست بداخل العالم ولا خارجه، ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص، فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه. وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن، فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها لبدنها، فلا تميز لها بعد الموت، بل لا وجود لها على أصولهم، بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات الحي. ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي ظهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل، والقول أنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن، وعلى هذا أكثر من 100 دليل. وقال في آخر المسألة وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا، وبين روحيهما أعظم التباين والتميز؟ وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه، وبين روحيهما غاية التباين، فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور. وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الناس والأبدان شاهدته عيانا، قل أن ترى بدنا قبيحا وشكلا شنيعا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه، وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها. ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها، فقل أن تخطئ في ذلك، وقل أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة

وهي قول السائل: ما الحكمة من كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ فأجاب ابن القيم أن الله تعالى أنزله على رسوله، وأوجب على العباد الإيمان بوحييه والعمل بما فيهما الكتاب والسنة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القول بعذاب القبر. ثم بين أن نعيم البرزخ وعذابه مذكوران في القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره. ومنها: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المسألة التاسعة، وهي في قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ وأجاب عن هذا السؤال مجملا ومفصلا. أما الجواب المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده إلى آخره. وأما الجواب المفصل فقد ذكر أنواعا من الآثام التي ارتكبها أصحابها فتؤدي بهم إلى العذاب، من ذلك المشي بالنميمة وعدم الاستبراء من البول كما ورد في الحديث، وممن عدده ابن تيمية أعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر، فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف ورعو وكف عما هو فيه، والذي يهدي بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا إذا هدي إليه، فإذا بلغه عمن يحسن به الظن مما يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به، فإذا سمع نداء الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب وود أن المغني لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكذب فإذا حلف بالبندق أو برئ من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب، ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر إلى آخره. ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حشرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدود هي والبريات تغلي بالحشرات كما تغلي القدور بما فيها. المسألة العاشرة، ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ جوابها أيضا من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة. أما المفصل فذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر، من ذلك الحديث الذي رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتابه الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، وقال في آخره: هذا حديث حسن جدا، وهو عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته فلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله سبحانه وتعالى فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعو كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان، ونحو هذا الحديث مما قال فيه إن رؤيا الأنبياء وحي فهو على ظاهرها، لكن نحو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت كأن سيفي ينقطع فأولته كذا وكذا. المسألة الحادية عشرة، وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ ووصل إلى أن القرآن والسنة يدلان على أن السؤال للكافر والمسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المسألة الثانية عشرة، وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ منهم من قال إنما سؤال الميت في هذه الأمة، وخالف آخرون وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها، وتوقف آخرون. وقال المصنف: والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. المسألة الثالثة عشرة، وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ أورد المصنف قولين في هذا على التفصيل. المسألة الرابعة عشرة، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ جوابها أنه نوعان: نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. المسألة الخامسة عشرة، وهي أن مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها أم تكون مجردة؟ قال المصنف: هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك. وبعد 25 صفحة لخص ما أورده فقال: فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم، فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ليلة الإسراء.

واضطربت أقوالهم فيها وكثر فيها خطأهم، وهدى الله أتباع الرسول وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذه المسألة من أطول المسائل، وقد يكون الإيجاد فيها مخلا لكثرة الأقوال ومناقشتها، فليرجع إليها هنالك. المسألة المتمة للعشرون المتمة للعشرين، وهي: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ بين المصنف أن مسماهما واحد، وهو قول الجمهور. قال: فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها، وسميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفسا، ومنه النفس بالتحريك. ثم قال: فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذوات. المسألة 21، وهي: هل النفس واحدة أم ثلاث؟ فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخر، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، ويقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ويقول تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل صفة، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه إلى آخره. ومما أورده في هذه المسألة: فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة، وأن ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز. قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له، أن من يطمئن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا من كان. بل لو يطمئن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله. وإن قاله أيضا: ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشود المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب، وإنما يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة، فإن لكل شهوة سكرا يزيد على سكر الخمر، وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب، ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. ثم تحدث عن النفس اللوامة والأمارة. واللوامة مأخوذة إما من التلوم، وهو التردد، فهي كثيرة التقلب والتلون، أو أنها مأخوذة من اللوم. ومما قاله عن الأمارة: من أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب، فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها، فتخرجه في صورة مذمومة، وأكثر الخلق صبيان العقول وأطفال الأحلام، لم يصلوا إلى حد العظام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره، وشر الشرين فيجتنبه. ثم أورد أمثلة مما تبديه النفس الأمارة وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر، فيتباين الفعلان ويشتبهان في الظاهر، ولذلك أمثلة كثيرة منها المدارات والمداهمة إلى آخره. وهذه المسألة من أكثر ما ينتفع به، ولم تجد لها مثلا في كتب أخرى، وهذه مقتطفات قليلة منها. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي أثر معروف: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة، فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسلك، فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله، فإذا أشرق منه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلا من محبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه. علامة الحب في الله والبغض في الله إنه لا ينقلب بغضه لبغض الله حبا لإحسان المرء إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه إما خطأ وإما عمدا. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير. وذكر أن ختام كتابه هو في هذا الفصل المهم، قال: ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب، والحاجة إليه شديدة، فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه، وهو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل إلى آخره. وإن قاله: إذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت أنه من أوليائه، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها، ودعوته إلى الله ورسله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك لا تزنه بحار ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. ونختم هذه المقطوفات بما ورد من شعر عن أولياء الرحمن: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض مورد للضنا، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف من سماع الغنى، فلما استهانوا بتنبيهنا تركنا غويا وما قد جنى، وهل يستجيب لداعي الهدى غوي أصار الغنى ديدنا، فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تاتنا تمتنا. انتهى كتاب جولة بين كتب غريبة.